الباب الثالث: المخابرات الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين. الفصل الأول: اهتمام الخلفاء الراشدين بالعيون، رجال المخابرات. الفصل الثاني: وسائل جمع المعلومات في عصر الراشدين. الفصل الثالث: صفات رجال المخابرات. الفصل الرابع: أنواع المخابرات في عصر الراشدين. الفصل الخامس: أساليب الأمن في مواجهة عيون العدو. الفصل السادس: إدارة الخلفاء الراشدين لعمل المخابرات. الفصل السابع: الواجبات المنوطة برجل المخابرات. الفصل الأول: اهتمام الخلفاء الراشدين بالعيون، رجال المخابرات. عندما صارت الخلافة الإسلامية بيد الخلفاء الراشدين، اهتموا بأمر العيون ونظام المخابرات في شتى مناحي الدولة الإسلامية. فقد كان الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوصي قادته باتخاذ العيون ليأتوهم بالأخبار، وطلب منهم أن يحذروا من عيون الأعداء أن تندس في صفوفهم. وكان مما قاله رضي الله عنه موصيا به قادة حروب الردة، وأن لا يدخل فيهم حشو حتى يعرفهم ويعلم ما هم، لئلا يكونوا عيونا ولئلا يؤتى المسلمون من قبلهم. وقال رضي الله عنه للقائد عمرو بن العاص في ذلك حين وجهه إلى فلسطين: واسلك طريق أيلة حتى تنتهي إلى أرض فلسطين، وابعث عيونك يأتوك بأخبار أبي عبيدة، فإن كان ظافرا بعدوه فكن أنت لقتال من في فلسطين، وإن كان يريد عسكرا فأنفذ إليه جيشا في أثر جيش. كما أمره أن يقدم أمامه في سيرة الطلائع أو في سيره الطلائع التي تعتبر عيون الجيش، حيث قال له: وتعاهد عسكرك في سيرك، وقدم قبلك طلائعك فيكون أمامك. ومن وصاياه حول الحيطة والحذر من عيون الأعداء والتأكد من أخبار العيون ما قاله للقائد يزيد بن أبي سفيان: وإذا بلغك من العدو أو وإذا بلغك عن العدو عورة فاكتمها حتى تعاينها، واستر في عسكرك الأخبار. وكذلك سلك قادة الخليفة أبي بكر رضي الله عنه نهجه في اهتمامهم بالعيون واستخدامهم لمعرفة أحوال وأخبار ونوايا الأعداء. ففي حروب الردة، عندما دنا القائد خالد بن الوليد من أرض بني أسد، دعا بثلاثة من عيونه وقال لهم: انطلقوا وتحسسوا الخبر عن طليحة بن خويلد وأصحابه ولا تبطئوا علي. فسارت العيون لما كلفوا به، فأخذوا يتجسسون ويسألون عن طليحة بن خويلد وعن موضع عسكره وعن كل ما يهمهم معرفته لنقلها إلى القائد. وفعل مثل ذلك بقية قادة حروب الردة زمن الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أثناء فتوح العراق، كان القائد خالد بن الوليد في إدارته العسكرية يبث بالعيون نحو العدو ولتأتيه بالأخبار. وعندما يبرم معاهدات الصلح مع العدو، كان من ضمن الشروط التي يشترطها ويكتبها على المعاهدين أن يكونوا عيونا له على الفرس، وأن لا يعينوا كافرا على مسلم من العرب ولا من العجم، ولا يدلهم على عورة للمسلمين. وهذا ما صلح عليه أهل الحيرة وأليس وبانقية وأهل باروسما وأهل عين التمر وغيرها من القرى. وأثناء فتح الشام، كان القائد أبو عبيدة بن الجراح في إدارته يبث بالعيون ضد الروم، فبواسطتهم يترصد أخبارهم وتحركاتهم، وكانوا من أنباط الشام، فقد استطاع أن يستعين بهم في ذلك ويجندهم لهذه المهمة بعد الرضخ لهم من العطاء واستمالتهم إلى جانبه. فنراه يكتب إلى الخليفة أبي بكر رضي الله عنه مخبرا إياه بتحركات الروم قائلا: إن عيوني من أنباط الشام أخبروني أن أوائل إمداد ملك الروم قد وقعوا عليه، وأن أهل مدائن الشام بعثوا رسلهم إليه يستمدونه. لقد استخدم القائد أبو عبيدة بن الجراح أنباط الشام بالإضافة إلى المهمة السابقة يستخدمهم لنقل الرسائل بين كافة أمراء أجناد الشام. واستمر هذا الاهتمام بالعيون في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث نجده يوصي قادته باتخاذ العيون وبث الطلائع عند بلوغ أرض العدو حتى يكونوا على علم ودراية بحالهم وبنواياهم. فقد كتب الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى القائد سعد بن أبي وقاص قائلا: وإذا وطئت أرض العدو فأذكي العيون بينك وبينهم، ولا يخفى عليك أمرهم، وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تثق به وتطمئن إلى نصحه وصدقه، فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدقك في بعضه، والغاش عين عليك ليس عينا لك، وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع عوراتهم، وانتقي للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك، وتخير لهم سوابق الخيل، فإن لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك. من خلال هذه الوصية نلاحظ أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مهتما أشد الاهتمام بأمر العيون، وأنه على علم ودراية بمختلف شؤون الدولة خاصة الأمور العسكرية، مما جعله يوجه قادته في إدارتهم للمعارك الحربية، ولم تقتصر عنايته باتخاذ العيون على الأعداء، بل اتخذها أيضا في الجيوش الإسلامية في الرقابة على شؤون الإدارة على الولاة والعمال والقادة والجند، ليتعرف أحوالهم وسيرتهم ومعاملتهم وسير أعمالهم العسكرية، فقد كانت له عيون في كل جيش ومعسكر ترفع إليه تقارير عما يدور فيه. وحينما قدم الخليفة عمر رضي الله عنه الشام ورأى معاوية بن أبي سفيان في أبهة الإمارة والسلطان، سأله عن ذلك فأجابه معاوية قائلا: يا أمير المؤمنين، إن العدو بها قريب منا ولهم عيون وجواسيس، فأردت يا أمير المؤمنين أن يروا للإسلام عزا. فسكت عمر ولم يخطئه، وهذا دليل على ضرورة حرص وحذر القادة من عيون وجواسيس الأعداء حتى في المظهر العام، لينقل عنهم قوة وعزة ورفعة الإسلام. وهذا ما وجه به الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه القائد أبا عبيدة بن الجراح. وشكى القائد عمير بن سعد الأنصاري إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم عليه وكان على طائفة من أهل الشام قائلا: يا أمير المؤمنين، إن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها عرب سوس، وإنهم لا يخفون على عدونا من عوراتنا شيئا، ولا يظهروننا على عوراتهم. فقال له عمر: فإذا قدمت فخيرهم بين أن تعطيهم مكان كل شاة شاتين، ومكان كل بعير بعيرين، ومكان كل شيء شيئين، فإن رضوا بذلك فأعطهم وخربها، فإن أبوا فانبذ إليهم وأجلهم سنة ثم خربها. فلما عرض عليهم القائد عمير بن سعد أبوا فأجلهم سنة ثم خربها. وقد نفذ قادة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوامره في إذكاء العيون ضد الأعداء بحيث لا يخفى عليهم شيء من أمورهم. فكان القائد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بالعراق يبث الطلائع والعيون، ويأمرهم بأن يصيبوا الأخبار عن حال أهل فارس وما هم عليه من التعبئة والعدة، وأخذ لا يسير إلى موقع حربي ولا يقدم إلى معركة في فتوحاته بالعراق إلا بعد أن تأتيه الأخبار من قبل عيونه عن حال الأعداء وما هم عليه من الاستعداد والعدة، ثم يكتب للقيادة العليا ليعلمها بما حصل عليه من المعلومات لأخذ توجيهاتها ورأيها. وحين وجه الخليفة عمر رضي الله عنه القائد النعمان بن مقرن إلى نهاوند لمحاربة الفرس، سار القائد النعمان للمهمة التي أسندت إليه، ومن حرصه على سلامة عسكر المسلمين بعث من قبله عيونا ليستطلع حال العدو وما هم عليه وليتأكد من سلامة الطريق. فاكتشفت العيون أن الأعداء نصبوا لهم الحسك، فرجعوا مسرعين وأخبروا القيادة بذلك، فاتخذت التدابير اللازمة لسلامة الطريق، وهذا ما كان عليه سائر القادة في فتوحاتهم بالعراق ضد الفرس. ملاحظة: الحسك أنواع من بقايا الحديد. كما احتاط قادة فتوح الشام مع الروم وفعلوا مثل ما فعل إخوانهم قادة فتوح العراق مع الأعداء باتخاذ العيون ضدهم ليتمكنوا من التعرف على ما يدور في معسكرهم وما استقر عليه رأيهم لمحاربة المسلمين ومدى قوة استعدادهم وتجهيزهم لذلك، ومن ثم يكتب للقيادة العليا بما وصلهم من الأخبار لترى رأيها. ففي معركة اليرموك لما نزلت الروم منزلهم الذي نزلوا به دس إليهم المسلمون رجالا من أهل البلد من العرب كانوا نصارى فأسلموا وحسن إسلامهم وأمروهم بأن يدخلوا في معسكرهم ويكتموا إسلامهم ثم يأتوا بأخبارهم. وكان الذي أمرهم بذلك القائد أبو عبيدة بن الجراح والقائد خالد بن الوليد، فقد بيّنوا لهم أن لهذا العمل أجرا لهم والله حاسبه لهم جهادا، فإنهم بعملهم هذا يدافعون عن حرمة الإسلام ويدلون على عورة المشركين، ففعلوا ما أمروا به فدخلوا عسكر الروم ثم جاءوا معسكر المسلمين بعدما مضى من الليل نصفه، فأتوا أبا عبيدة بن الجراح وقالوا له إن القوم قد أوقدوا النيران وهم يتعبؤون لكم ويتهيئون لقتالكم وهم مصبحوكم بالغداة، فما كنتم صانعين فاصنعوه الآن. فخرج أبو عبيدة ومعه بقية القادة حيث أخذوا في تعبئة الجيش وصفهم وتهيئتهم للقتال حتى لا يؤخذوا على غرة يظفر بها العدو. كما نلاحظ عيون القائد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه حين جمع الروم للمسلمين بعد إخراجهم من الشام، قدموا إليه وأخبروه بتجمعهم ومسيرهم نحوه، فكتب بذلك للقيادة العليا بالمدينة المنورة قائلا بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله عمر أمير المؤمنين من عامر بن الجراح السلام عليك، أما بعد فإن عيوني قدموا علي من أرض أنطاكيا فخبروني بأن هرقل عدو الله قد أمر بعساكر فصرفت إلى ناحيتنا وقد توجهوا إلينا وزحفوا إلى ما قبلنا، وأنهم قد جمعوا من الجموع ما لم يجمعه أحد قط لأمة من الأمم إلا ذو القرنين فيما مضى من الدهر الأول، وقد بعثت إليك رجلا خبيرا بما نحن فيه فسأله عن ذلك يخبرك الخبر عن جهته، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. كما كان القائد أبو عبيدة بن الجراح يوصي من معه من القادة باتخاذ العيون في بعوثهم والمهام التي يكلفهم بها، فقد قال للقائد خالد بن الوليد رضي الله عنه يا أبا سليمان شن الغارة بهذه الكتيبة وأقصد بها المعرة وأقرب من معرة حلب، أو واقصد بها المعرة وأقرب من معرة حلب، وشن بها الغارة على بلدة العواصم، وارجع على أثرك وانفذ عيونك وانظر إن كان للقوم نجدة أو ناصر من قومهم أم لا. وكان بعض قادة فتوح الشام يتولى عملية التجسس بنفسه فيدخل إلى أرض العدو بصفة أنه رسول، وهذا ما فعله القائد عمرو بن العاص عندما دخل على أرطبون الروم حيث تأمل حصونه وعرف مكامن الضعف فيها ومخارجها ومداخلها وأخذ بغيته ومراده ثم رجع إلى معسكره. وفي فتح قيسارية اكتشف عسكر القائد عمرو بن العاص جاسوسا متنصرا يعمل لحساب الروم فوثبوا إليه وقتلوه، ووقع الصائح في العسكر فسمع القائد عمرو بن العاص الضجة فاستفسر عنها فأخبروه الخبر، فغضب القائد عمرو عليهم وطلبهم وقال لهم ما حملكم على قتل الجاسوس؟ وهل لا أتيتموني به لأستخبره؟ فكم من عين تكون علينا ثم إنها ترجع فتصير لنا، لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. ثم إنه نادى في جيشه من وقع بغريب أو جاسوس فليأتي به إلي، أو ثم إنه نادى في جيشه من وقع بغريب أو جاسوس فليأتي به إلي. هذا التصرف الذي قام به القائد عمرو بن العاص يدل على مدى حنكته وسياسته وفهمه في معاملة الجواسيس واستحالتهم واستخراج ما في صدورهم من معلومات وتهيئتهم بأن يكونوا عيونا للمسلمين. كما استفاد بعض القادة المسلمين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعض المعاهدين باستخدامهم جواسيس للمسلمين ضد الأعداء، يبحثون ويتعرفون له على أخبارهم ويبلغونه إياها، حيث كان ذلك شرطا من ضمن شروط الصلح معهم، كما كانوا يشترطون أيضا بألا يأووا في كنائسهم أو منازلهم جاسوسا، وأن يكونوا مناصحين للمسلمين غير غاشين لهم، سواء كان ذلك في العراق أو الشام أو مصر. واستمرت الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه يهتم بأمر العيون وبالأخبار ويتقصاها بنفسه. وسار قادته على منوال من سبقهم من القادة بالاعتناء بأمر العيون وتقصي أخبار العدو، كما أنهم جعلوها شرطا من شروط المعاهدات بينهم وبين المعاهدين، حيث طلبوا منهم بأن ينصحوا وينذروا للمسلمين وينذروا للمسلمين بسير عدوهم إليهم ومعاونتهم بأن يكونوا عليهم جواسيس وإبلاغ المسلمين بتحركاتهم. وحين صارت الخلافة بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اتخذ في إدارته العيون واهتم بها. فعندما خرج الخريت بن راشد الخارجي وجماعته، كتب إلى عماله كتابا من نسخة واحدة نصه: أما بعد، فإن رجالا خرجوا هربا ونظنهم توجهوا من أرضك، واكتب إلي بما ينتهي إليك عنهم والسلام. وفي موقعة صفين دعا الخليفة علي رضي الله عنه بالقائد زياد بن النضر والقائد شريح بن هانئ، وعقد لكل واحد منهما على 6000 فارس، وأمرهما أن يسير كل واحد منهما منفردا عن صاحبه، وأوصاهما فمما قاله لهما: واعلما أن مقدمة القوم عيونهم، وعيون المقدمة طلائعهم، وذلك لأن الطلائع نياط بها وذلك لأن الطلائع نياط بها جمع المعلومات التي بها يتعرف القائد على أخبار العدو وقوته، حتى لا يقع في كمين له أو يؤخذ على غرة، فيكون بذلك مستعدا له ولتحركاته، وعلى ضوء ذلك يضع الخطط المناسبة. كما كان للخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إدارته عيونا على قادته لمعرفته أحوالهم وتصرفاته ومدى تحملهم للأمانة فيما كلفوا به من واجبات. مما سبق يتبين لنا مدى اهتمام الخلفاء الراشدين وقادتهم بالعيون والأخبار، وذلك لما تلعبه من دور مهم في إدارتهم للدولة الإسلامية، وفيما توفره هذه العيون من معلومات كانت تضع على ضوئها الخطط العسكرية الناجحة، سواء كانت هذه المعلومات ترد من قبل من يبعث بها إلى أرض العدو من الجواسيس، أو من قبل المعاهدين الذين اشترط عليهم إخلاص النصيحة للمسلمين بإنذارهم وإعلامهم بسير العدو إليهم حتى لا يفاجئهم. الفصل الثاني: وسائل جمع المعلومات في عصر الخلفاء الراشدين. أولاً، وسائل المسلمين لجمع المعلومات في عصر الراشدين. واجهت الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين تحدياً واسعاً، خاصة بعد القضاء على حركة الردة والانطلاق نحو تحرير الأراضي المحتلة من قبل الفرس الساسانيين والروم البيزنطيين، سواء في العراق أو الشام أو الجزيرة أو مصر أو شمال أفريقيا، وفي فتح بلاد فارس وخراسان وسجستان وكرمان وأرمينيا وأذربيجان وشمال القوقاز، مما أدى إلى تطوير وتنويع مصادر المعلومات لديها، وذلك لمواجهة المشاكل الكبيرة المستجدة. فنجاح الجهد العسكري ضد الأعداء في الخارج وضبط الأجهزة الإدارية في الداخل مع المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مرتبط بكفاءة وفعالية نظم قنوات المعلومات وإدارتها. أما الانتكاسات الاستثنائية التي تعرضت لها الأمة الإسلامية على ثغورها أحياناً، والأخطاء الإدارية التي وقع بها صانعو القرار في الأمصار، وعدم وصولها بصورة أمينة إلى العاصمة مركز الخلافة والقيادة، وما نتج عن ذلك من ظهور عناصر الشغب والتمرد والفوضى خلال أحداث الفتنة الكبرى في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستمرت طيلة خلافة الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كل ذلك ما هو إلا نتيجة حتمية لسوء أداء نظم قنوات المعلومات أحيانا، وعدم الاعتماد على تقاريرها واقتراحاتها من قبل أولياء الأمور من جهة أخرى. كما حدث خلال عصر الخلفاء الراشدين تطوير فكرة التعامل مع غير المسلمين وغير العرب في وحدات العيون واستخدامهم كعيون للمسلمين. وكان هذا تعبيرا عن الواقعية والإبداع الذي امتازت به القيادة الإسلامية نظرا للإمكانيات الكبيرة والخبرات المتراكمة التي تمتع بها هؤلاء على مختلف الأصعدة، مثل معرفتهم بالعادات والتقاليد واللغة والتضاريس والمناخ وأساليب الخصوم في القتال والسياسة. وعليه جاءت وسائل جمع المعلومات خلال عصر الراشدين متعددة من المسلمين العرب وغير العرب ومن غير المسلمين أيضا. من هذه المصادر العيون العربية الإسلامية وسكان الشام المحليين وسكان العراق المحليين وعرب الشام وعرب العراق والفرس وسكان القوقاز والروم البيزنطيون والأقباط والجراجمة واليهود والتجار والرسل. 1. العيون العربية الإسلامية. شكلت العيون الإسلامية الجانب الأكبر والثقل الأساسي في وحدات العيون في عصر الخلفاء الراشدين، كما أن العيون التي هي من أصل عربي إسلامي كانت على رأس إدارة هذه الوحدات بشكل عام، وذلك على الرغم من تعدد التحديات التي جابهتهم على مختلف الأصعدة، ففي معارك القضاء على الردة كانت العيون كلهم من العرب، وفي معارك التحرير والفتح لعبوا أدوارا متعددة لا سيما على الصعيد الاستطلاعي العميق، وفي مقاومة التجسس المضاد، وفي العمليات الخاصة فضلا عن تربعهم إلى رأس إدارة هذه الوحدات، كما أنهم لعبوا الدور الأساسي في تغطية أحداث الفتنة وفي مراقبة الجهاز الإداري. فنجاح هذه العيون كان من خلال التنسيق مع القنوات المتعددة وفي التأكد من ولائها ومن صدق المعلومات والأخبار المجلوبة، فضلا عن تطوير العمل بشكل مستمر من خلال التعامل مع التحديات المستجدة والتي أصبحت حالة متكررة وسريعة، وهو ما سوف يظهر من خلال الأحداث التالية. فعلى سبيل المثال، من بين هذه العيون العربية الإسلامية حريث العذري الذي كان قائدا الذي كان عينا للقائد أسامة بن زيد في غزوة مؤتة، عندما خرج أسامة بن زيد في جيشه الإسلامي مسرعا فوطئ بلادا هادئة لم يرجع عن الإسلام، جهينة وغيرها من قضاعة، فلما نزل وادي القري قدم عينا له من بني عذرة يقال له حريث، فخرج على صدر راحلته أمامه مغذا حتى انتهى إلى أبنى، فنظر إلى ما هناك وارتاد الطريق ثم رجع سريعا حتى لقي أسامة على مسيرة ليلتين من أبنى، فأخبره أن الناس غارون ولا جمع لهم، وأمره أن يسرع السير قبل أن تجتمع الجموع وأن يشنها غارة. وثابت ابن أقرم، وهو أحد بني العجلان وحليفا للأنصار، وكان طليعة لخالد بن الوليد رضي الله عنه عند خروجه لمحاربة طليحة بن جويلد الأسدي المرتد، وسار خالد بن الوليد حتى إذا دنا من القوم بعث عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم طليعة، حتى إذا دنوا من القوم خرج طليحة وأخوه سلمة ينظران ويسألان، فأما سلمة فلم يمهل ثابتا أن قتله، ونال ثابت بن أقرم الشهادة في هذه المهمة التي كلفه بها القائد خالد بن الوليد. ورافع بن عمير كان دليلا لخالد بن الوليد في تقدمه نحو العراق عندما جاءه كتاب الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بتأمير العراق، أي أمره على حرب العراق وأن يدخلها من أسفلها، ففرق خالد جنده إلى 3 فرق في خروجه من اليمامة إلى العراق ولم يحملهم إلى طريق واحدة، فسرح المثنى بن حارثة قبله بيومين ودليله ظفر، وسرح عدي بن حاتم وعاصم بن عمرو ودليلهما مالك بن عباد وسالم بن نصر أحدهما قبل صاحبه بيوم، وخرج خالد بن الوليد ودليله رافع بن عمير فواعدهم جميعا الحفير أو الحفير ليجتمعوا بها وليصادموا به عدوهم. وعبد الله بن حذف وهو من قبيلة بكر بن وائل استعمله العلاء بن الحضرمي في مواجهة ردة البحرين في عملية استخبارية لصالح المسلمين، حينما توجه العلاء بن الحضرمي إلى البحرين وكانوا ارتدوا إلا نفرا منهم، وخندق المسلمون وخندق كذلك المشركون، وكانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلى خندقهم، فكانوا كذلك شهرا، فبينما الناس ليلة إذ سمع المسلمون في عسكر المشركين ضوضاء شديدة، كأنها ضوضاء هزيمة أو قتال. فقال العلاء بن الحضرمي: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال عبد الله بن حذف: أنا آتيكم بخبر القوم. فخرج حتى إذا دنا من خندقهم فأخذوه فقالوا: من أنت؟ فانتسب وجعل ينادي: يا أبجراه. فعرفه أبجر فمن عليه. فرجع عبد الله بن حذف إلى أصحابه والعلاء بن الحضرمي فأخبرهم أن القوم سكارى، فبيتهم العلاء في من معه فقتلوهم قتلا شديدا. وقيس بن هبير الأسدي أرسله سعد بن أبي وقاص في عملية استطلاعية ضمن عمليات تحرير العراق في معركة القادسية. قال سعد لقيس بن هبير الأسدي: أخرج يا عاقل، فإنه ليس وراءك من الدنيا شيء تحنو عليه حتى تأتيني بعلم القوم. وعمر بن معد يكرب قام بعملية استطلاعية في عمليات تحرير العراق، وقام بعملية خاصة من خلال مراقبة في عمليات تحرير العراق، وقام بعملية خاصة في خطف أسير في عمليات تحرير العراق، وقام بعملية استطلاعية في معركة نهاوند. 2. سكان الشام المحليين أنباط الشام. أطلق العرب المسلمون على السكان المحليين في بلاد الشام هذه التسمية أنباط الشام، وقد جاءت هذه التسمية من خلال ممارسة هؤلاء السكان للزراعة، كما أطلق عليهم أيضا أهل البلد أو أهل البلد ومسالمة الشام، وأطلق عليهم أيضا المعاهدين. وقد تعاون القسم الأكبر من أنباط الشام بشكل جيد مع المسلمين على صعيد العمل الاستخباراتي وجمع المعلومات والأخبار، وقد تم التأكيد على أهمية هذا التعاون من خلال إدراجه ضمن معاهدات الصلح. وكان لهؤلاء الأنباط أسبابهم الخاصة بهم في التعاون، يعود قسم منها إلى المعاملة الحسنة التي تلقوها من القوات الإسلامية برغم اختلافهم معهم على صعيد العقيدة، والتي ضمنها لهم المسلمون على عكس معاملة المحتلين البيزنطيين لهم. يضاف إلى ذلك محاولة بعض قيادات الأنباط الدينية إيجاد إطار من العلاقات الثابتة مع المحررين، كما قام العرب المسلمون بتقديم مغريات مادية لعيونهم وجواسيسهم من الأنباط، لأنهم من أهم الأسباب وأكثرها واقعية في استمرار التعاون بإخلاص، فقد كانوا يعطون من الغنائم فضلا عن مساعدات مالية أخرى لتشجيعهم مع إعفائهم من الجزية، وهو أسلوب تكرر فيما بعد مع أقوام آخرين. كما أن من أهم أسباب نجاح الأنباط في أداء مهامهم عيونا للعرب المسلمين هو أن البيزنطيين لم يكونوا يشكون في ولائهم لهم نظرا لاتفاقهم معهم على صعيد العقيدة، فالطرفان نصارى. كان هؤلاء الأنباط يلبسون الزي البيزنطي ويتكلمون اليونانية بطلاقة. ومن الجدير بالذكر أن قسما من هؤلاء العيون والجواسيس قد اعتنقوا الإسلام من خلال تعاملهم مع القيادات الإسلامية التي جسدت تعاليم الإسلام بحق. وقد أثبتت الأحداث أن ما قام به الأنباط كان كبيرا، سواء على صعيد الأخبار كعيون لخدمة المسلمين، أو كسعاة حاملين للرسائل السرية في جبهات القتال، أو من الجبهة إلى المدينة المنورة، كما قاموا بدور الترجمة من اليونانية إلى العربية وبالعكس، لا سيما أثناء إجراء المفاوضات مع قيادات العدو. ويتوقع الشيء نفسه أثناء استنطاق الأسرى، كما قاموا بدور الأدلاء. ومن بين هؤلاء الأنباط على سبيل المثال الأسقف منصور، وهو نبطي نصراني قام بعملية استخبارية في عمليات تحرير الشام، وكانت عملية ناجحة، كان فيها على مستوى المسؤولية التي أسندت إليه والتي حملها، فأخلص في الأداء وأنجز العمل والمهمة. إن المصادر العربية لم تشر إلى حالة خيانة واحدة من ناحية هؤلاء، مما يدل على كفاءة التقويم الأمني وعلى فعالية أساليب التعامل التي مارسها العرب المسلمون تجاه هؤلاء الأنباط. 3. سكان العراق المحليون أنباط العراق. تعود تسمية العرب المسلمين لهم حالهم حال إخوانهم أنباط الشام إلى ممارستهم للزراعة في منطقة السواد، وقد تم تسميتهم أيضا بالعلوج، وكانت العقيدة الدينية لهؤلاء هي النصرانية، وبذلك اختلفوا عن أنباط الشام في انعدام العقيدة الدينية المشتركة أو المشتركة مع الحكام، فقد اعتبر الفرس الساسانيون مجوسا، ولا يمكن تصور إمكانية تحقيق ما أنجز من انتصارات باهرة في نحو 4 سنين من خلال تحرير العراق ودحر الإمبراطورية الساسانية من غير دعم معلوماتي من قبل هؤلاء الأنباط وقياداتهم، ولا سيما وأن جغرافية المنطقة أي السواد تتصف بالتعقيد، حيث تغطيها شبكات لا حصر لها من القنوات والأنهار التي تأخذ مياهها من دجلة والفرات، فضلا عن الأهواء التي تغطي مساحات شاسعة بما فيها من قصب وبردي وغابات النخيل الكثيفة، وكل ذلك يعد معوقات لا يقلل من مخاطرها سوى علم المسلمين بها بصورة مفصلة. ولذلك أشير إلى دور الأنباط بصورة مبكرة في الدلالة على مخاضات الأنهار. وكان الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد أكد منذ بداية عمليات التحرير في العراق لقادته على ضرورة معاملتهم معاملة حسنة من أجل الاستفادة منهم على شتى المستويات بما يخدم الجهد العسكري للأمة. لقد أكد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهمية المعرفة الجغرافية التفصيلية لميادين العمليات في وصيته إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما وجهه إلى جبهة العراق بقوله: ثم لا تعاجلهم المناجزة ما لم يستكرهك قتال، حتى تبصر عدوك ومقاتله وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها. كما أكد على ضرورة إيجاد متعاونين من أهل الأرض، فلم تكن المعلومات التي يحصل عليها الأنباط معلومات عسكرية فقط، وإنما كانت أحيانا تتعلق بتطورات الأوضاع في البلاط الساساني وما يمكن أن يترتب على ذلك على صعيد المواجهة مع العرب المسلمين. ومن القيادات النبطية العراقية التي تعاونت مع المسلمين المحررين تعاونا يخدم مصلحة المسلمين وكان عينا للمسلمين على قومه هو وغيره من الأنباط: صلوبة بن نسطونة بن بصبهري، كان صلوبة دهقان أي زعيم فلاحي العجم، بانقية أو بأنقية وأليس وباروسمة، وكانت معاهدة الصلح المعقودة معه تؤكد على أن يعمل مع سكان المنطقة عيونا للمسلمين. وقد تعاون مع أبي عبيد الثقفي الذي قدم العراق قائدا للجيش الإسلامي بعد مغادرة خالد بن الوليد إلى الشام، كما تعاون مع المثنى بن حارثة بعد معركة الجسر، وكان آخر الدهاقين الذين أعلنوا التمرد بتحريضا من القائد الساساني رستم. وقد اختار قسم من هؤلاء بصورة مبكرة الوقوف مع العرب المسلمين خدمة لاستمرار مصالحهم، وهو الموقف الذي أجمعوا عليه بعد القادسية بصورة طوعية، فقد أشير إلى أن خالد بن الوليد عقد معاهدة صلح مع دهاقين الملطاطين وزاد بن بهيش دهقان فرات سرية، وعقد عروة بن زيد الطائي معاهدة صلح مع دهقان الزوابي أثناء تولي أبي عبيد الثقفي جبهة العراق، وكذلك الحال مع الأندرغز ودهقان باروسما، وعقد سعد بن أبي وقاص معاهدة صلح مع شيرزاد ودهقان صابات. وقد عرف عن دهقان كلواذي موقفه الإيجابي قبل القادسية، حيث أصبح مع سكان منطقته عيونا للمسلمين فيما وراء نهر دجلة شرقا، وتعاون نسطام بن نرسي مع القائد زهراء بن الحوية التميمي، وتعاون دهقان مهروذ مع القائد هاشم بن عتبة المرقال، وأصبح التعاون بين الدهاقين الفرس والعرب المسلمين تاما بعد القادسية، بل وأسلم كثير منهم مثل دهقان الفلاليج والنهرين ودهقان خطرنية بسطام بن نرسي ودهقان العال الرفيل وفيروز دهقان نهر الملك وكوثي وغيرهم من الدهاقين، وظلت الأراضي بأيديهم وبقي قسم منهم على الجزية. وزاد بن بهيش نبطي نصراني قام بعملية استخبارية في عمليات تحرير العراق، فكان الدهاقين يتربصون بخالد وينظرون ما يصنع أهل الحيرة، فلما استقام ما بين أهل الحيرة وخالد واستقاموا له أتته دهاقين الملطاطين، وأتاه ذاد بن بهيش دهقان فرات سريا، وصلوب بن نسطونة بن بصبهري. 4. عرب الشام. تعاون عرب الشام في أن يكونوا عيونا للمسلمين رغم انقسام هؤلاء العرب بعد بدء عمليات تحرير الشام إلى 3 أقسام. القسم الأول، اعتنق الإسلام وشارك إخوانه في عمليات الجهاد والتحرير، في حين ظل القسم الثاني على النصرانية ودفعهم إيمانهم بها إلى القتال في صفوف المحتلين البيزنطيين ضد المسلمين. ووقف القسم الثالث على الحياد على الرغم من بقائهم على النصرانية، وقالوا نكره أن نقاتل أهل ديننا ونكره أن ننصر العجم على قومنا. ومع هذا الموقف فقد أشير إلى تعاون على صعيد الأخبار مع نصارى عرب الشام في معركة فحل وفي اليرموك. 5. عرب العراق. استطاع المسلمون أن يجعلوا عيونا من عرب العراق كما كان لهم عيون من عرب الشام على مستوى المعلومات والأخبار، حيث كان العرب في العراق ينقسمون على صعيد الاستيطان إلى قسمين، فقد كان أكثرهم من البدو والرعاة، وفي أقسام من السواد والجزيرة مثل تغلب وإياد والنمر، في حين كان هناك قسم صغير متحضر يستقر في المدن مثل أهل الحيرة. وعلى الصعيد العقدي فقد كان قسم من هذه القبائل على النصرانية وقسم آخر على الشرك، وفي كلتا الحالتين لم تكن لهم عقيدة مشتركة مع الحكام الساسانيين في العراق الذين كانوا يعتنقون المجوسية. وكان يتوقع من عرب العراق استنادا إلى هذه الحقائق إما التعاون مع إخوانهم العرب المسلمين أو في أضعف الإيمان الوقوف على الحياد، وهو ما لم يحدث إلا في نهاية حروب تحرير العراق لا سيما أثناء تحرير تكريت، حيث تعاونوا مع عبد الله بن المعتم العبسي، وذلك بعدما يئسوا من النصر وحاول حلفاؤهم البيزنطيون مغادرة المدينة نهرا عبر دجلة، كما تعاونوا في تحرير الموصل. وعلى صعيد آخر وقف نصارى الحيرة بصورة مبكرة إلى جانب المحررين على مستوى المعلومات مع احتفاظهم بعقيدتهم الدينية، حيث وقع زعماء الحيرة عبد المسيح بن عمرو الأزدي وهانئ بن قبيصة الشيباني وإياس بن قبيصة الطائي معاهدة صلح شملت فضلا عن بنودها السياسية والدينية والاقتصادية بندا نصا على أن يعملوا عيونا وأدلاء للمسلمين على الفرس. وأتى خالد بن الوليد أليس وهي قرية من قرى الأنبار، فخرج إليه جابان عظيم العجم، فقدم إليه المثنى بن حارث الشيباني فلقيه بنهر الدم، وصالح خالد أهل أليس على أن يكونوا عيونا للمسلمين على الفرس وأدلاء وأعوانا. وقيل إن عبد المسيح بن عمرو الأزدي استقبل خالدا بن الوليد ثم تذاكر الصلح فاصطلحا على 100,000 يؤدونها الفرس كل سنة، فكان الذي أخذ منهم أول مال حمل إلى المدينة من العراق، واشترط عليهم ألا يبغوا المسلمين غائلة وأن يكونوا عيونا على أهل فارس. وقد عبر القائد الساساني رستم عن امتعاضه وغضبه من الدور الذي لعبه أهل الحيرة مثل عمليات القادسية. وقيل عن موقف عرب الحيرة وتعاونهم مع العرب المسلمين أن ظهور المسلمين أحب إليهم من الفرس. 6. مصادر فارسية. استطاعت بعض المصادر الفارسية أن تقف بجانب العرب المسلمين بصورة طوعية مبكرة، فقد أسلم الحمراء قبل القادسية واستفاد منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على صعيد المعلومات والخبرة، كما انضم الحرس الخاص برستم المسمى جند شاهنشاه وقائدهم ديلم إلى الإسلام بعد القادسية، وحالفوا تميما وأعطوا شرف العطاء وتسموا باسم نقيبهم ديلم فأصبحوا حمراء ديلم، كما انضم أساورة البصرة وأساورة الديلم المرابطين في قزوين إلى القوات الإسلامية، وكذلك الحال مع قوات سياه الأسواري والذي كان قائد مقدمة القوات الساسانية، حيث أسلم وانضم مع قواته بعد معركة السوس وشهد حصار تستر. بعد أن وافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه على شروطهم للانضمام إلى الإسلام والعمل مقاتلين في صفوف القوات الإسلامية، وانضمت كذلك السيابجة والزط إلى الإسلام وعملت في القوات الإسلامية وحالفوا تميم. إن قيمة هذه الوحدات أنها كانت تمتلك رصيدا وخبرة مهمة عن أوضاع البلاد سياسيا وعسكريا، أفادت القوات الإسلامية وعززت موقفها في مواجهة عدو شرس استمر في المقاومة لفترة ليست بالقصيرة. فبعد معركة جلولاء نجد أن قياذ قائد الحمراء يتولى الإشراف على حدود الجبهة المتحركة، والتي كانت قد وصلت إلى حافات جبال زاغروس المطلة على منطقة السواد، وكان مقره في حلوان، كما تعاون الزينبي وهو من القيادات الفارسية ومن أهل مدينة الري مع نعيم بن مقرن المزني على صعيد المعلومات في فتح مدينة الري. وقد ساعد تعاون هؤلاء على تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية الإسلامية في عمق الدولة الساسانية، لا سيما تحركات الملك الفارسي يزدجر، وعن طريقهم تم نقل أنباء تحشدات يزدجر من الباب إلى السند وخراسان وحلوان، والتي أدت إلى معركة نهاوند، وكذلك تحشدات الفرس في رام هرمز وتستر. وقد مارس العيون والجواسيس الفرس دورهم في الترجمة لا سيما أثناء المفاوضات. ويلاحظ أن استمرار العمليات في عمق الأراضي الساسانية في خراسان وجرجان وقزوين وغيرها دفعت القوات الإسلامية إلى تضمين معاهدات الصلح بنودا خاصة تعفي من بقي منهم على المجوسية من الجزية لقاء تعاونهم العسكري والإخباري. فقد صالح القائد عبد الله بن عامر مرزبان مروزوذ عام 32 هجري على نصرة المسلمين وقتال عدوهم بمن معك من الأساورة، إن أحب المسلمون ذلك وأرادوه، وإن لك على ذلك نصرة المسلمين ولا خراج عليك. وشمل رفع الجزية أيضا الأساورة الذين ظلوا على المجوسية بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أسقطت الجزية عمن تعاون مع المسلمين من أهل جرجان حيث جاء في صلحهم، ومن استعن به منكم فله جزاؤه في معونته عوضا عن جزائه. إن حاجة المسلمين إلى السكان المحليين عيونا وأدلاء وللخدمات الإدارية كانت أكثر من حاجتهم إليهم مقاتلين، ومن هذا المنطق تفسر فقرات التعاون هذه. من هذه المصادر الفارسية نسيبة بن دارنا الفارسي المجوسي، كان نسيبة هذا من العيون الفارسية التي قدمت أخبارا هامة في عمليات تحرير العراق خاصة في وقعة تستر. وقد سأل نسيبة هذا أبا موسى الأشعري قائد المسلمين في تستر الأمان في مقابل من يدلهم على المدخل، حتى دخل المسلمون المدينة ليلا وانهزم الهرمزان. والفرخان بن الزنبدي وهو الفارسي المجوسي الذي قدم أخبارا في عمليات تحرير الري في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا: فلما انصرف عروة بعث حذيفة على جيشه سلمة بن عمرو بن ضرار الضبي ويقال البراء بن عازب، وقد كانت وقعة عروة كسرت الديلم وأهل الري، فأناخ على حصن الفرخان بن الزنبدي أو الزينبدي، والعرب يسمونه الزينبي، وكان يدعى عارين، فصالحه ابن الزينبي بعد قتال على أن يكونوا ذمة يؤدون الجزية والخراج، وأعطاه على أهل الري وقومس 500,000 على أن لا يقتل فيهم أحد ولا يسميه ولا يهدم له بيت نار، وأن يكونوا أسوة أهل نهاوند في خراجهم. 7. مصادر قوقازية. استطاع المسلمون أن يجعلوا من السكان القوقازيين عيونا لهم تقدم لهم المعلومات والأخبار والتعاون في مختلف المجالات، لا سيما المجالات الإخبارية فضلا عن الدلالة والخبرة. فقد جاء في صلح القائد سراقة بن عمرو مع شهر بزار وسكان أرمينيا، وعلى أهل أرمينيا والأبواب والطراء منهم والتناء ومن حولهم، فدخل معهم أن ينصروا لكل غارة وينفذ لكل أمر ناب أو لم ينب رآه الوالي صلاحا، على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك. وعندما قام سلمان بن ربيعة بتحرير بلنجر، تعاون معه بعض القوقازيين وعبر هو عن ذلك بقوله: يحمل أعداء الله على أعداء الله. وفي ضوء هذه المعاهدات يفسر الاندفاع الباسل لعبد الرحمن بن ربيعة إلى البيضاء، والتي تبعد 1300 كيلومتر عن بلنجر، فلولا الدلالة والمساعدات الإخبارية التي قدمها هؤلاء لما أمكن تحقيق ما أنجز، مما يدل دلالة واضحة على أن المسلمين قد استخدموا مصادر قوقازية أمدتهم بالمعلومات والأخبار وكانت عيونا لهم. 8. مصادر من الروم البيزنطيين. كما نجح العرب المسلمون في أن يزرعوا جواسيس وعيونا لهم عند الفرس والقوقاز، فقد نجحوا أيضا في زرع جواسيس في بعض المراكز الحساسة في الإدارة البيزنطية. فقد ساعد انضمام بعض الإداريين والعسكريين البيزنطيين أثناء عمليات التحرير إلى القوات الإسلامية بصورة مبكرة، مثل حاكم بصري أو حاكم بصرة روماس، في الحصول على معلومات جيدة سواء على صعيد العمليات العسكرية أو متابعة التطورات السياسية البيزنطية، كما حدث في معركة اليرموك عندما قدم رومانس إلى القيادة الإسلامية تقريرا أشار فيه إلى الحرب النفسية التي يمارسها البيزنطيون على العيون والجواسيس الذين يعملون لمصلحة العرب والمسلمين، في محاولة واضحة تهدف إلى تضليلهم عبر حمل أخبار كاذبة. كما أن استمرار وصول الأنباء عن التحركات العسكرية البيزنطية طيلة حروب التحرير دليل لا لبس فيه على وجود جواسيس يعملون لمصلحة الدولة الإسلامية داخل المراكز القيادية البيزنطية، مما يدل على أن بعض هؤلاء قدموا معلومات قيمة تتعلق بتكوين القوات البيزنطية وقياداتها وتحصينها ومعلومات أخرى. 9. مصادر قبطية. تنتمي هذه المصادر القبطية إلى سلالة المصريين القدماء الذين عرفهم العرب باسم القبط، وقد بدأت علاقة هؤلاء بالدولة الإسلامية من خلال مراسلة الرسول صلى الله عليه وسلم للمقوقس، ولم تكن علاقة هؤلاء بالمحتلين البيزنطيين جيدة، بل كان يسودها العداء الذي كان ينطلق من خلافات مذهبية داخل الكنيسة النصرانية. ولذلك نجد أن موقف الأقباط بعد مناوشات بسيطة مع المسلمين كان إيجابيا، وسرعان ما تعاون هؤلاء مع القوات الإسلامية في مجال المعلومات، خاصة بعد نزول المسلمين في منطقة الفرمة. ازداد تعاون هؤلاء مع المسلمين بعد أن ظهر لهم عدل المسلمين وعاشوا في ظله، وأحسوا بحسن سياسة المسلمين قولا وعملا. ويعود الفضل لأحد هؤلاء الأقباط في الاتصال بالشخصيات المسؤولة أثناء حصار الإسكندرية، حيث وافق ابن بسامة وكان أحد مسؤولي أبواب المدينة على فتح أحد أبواب المدينة لقاء تأمينه على نفسه وأهله وماله. كما رافق الأقباط حملة عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى أفريقيا، وقدموا له معلومات قيمة عن المنطقة وأهلها وقيادتها، كما لا ينسى دورهم في دعم عمليات الأسطول الإسلامي. 10. مصادر جراجمية. ينسب هؤلاء الجراجمة إلى مدينة بجيل أو بجبل اللكام، يقال لها جرجومة، وقيل إنهم شعب مجهول الأصل، اعتنق النصرانية وتمتع بقسط وافر من الحرية في معاقله الجبلية في جبال أمانوس بين قوسين اللكام، وبعد تحرير أنطاكيا حاولوا الالتحاق بالأراضي البيزنطية، ثم غيروا رأيهم وتفاوضوا مع العرب المسلمين، حيث توجت هذه المفاوضات في النهاية باتفاقية نصت ضمن بنودها على أن يعملوا مع القوات الإسلامية عيونا يمدونهم بالأخبار والمعلومات، فضلا عن عملهم في الحجابات الأمامية، وهي المسالح التي كانت تمارس عملها في جبال اللكام، كما نصت أيضا على مشاركتهم في القتال إلى جانب القوات الإسلامية، ويعفو نتيجة لذلك من الجزية وينفلوا من أسلاب القتلى. 11. مصادر يهودية. من المعروف أن اليهود دائما يضعون مصالحهم أولا نصب أعينهم، ومقدار ما يمكن أن يأخذوه مقابل الخدمات التي يمكن أن يقدموها إلى غيرهم. فقد كانوا يحملون كرها شديدا للبيزنطيين نظرا للمعاملة السيئة التي كانوا يتلقونها منهم. فاستبدال المسلمين بالبيزنطيين هو حالة صحية من وجهة نظرهم، فضلا عن أن هذا يعطيهم فرصة للانتقام من أعدائهم، وقد أشير إليهم باليهود السامرة الذين كانوا يسكنون في الأردن وفلسطين، وقد نصت معاهدات الصلح المبكرة معهم على أن يكونوا عيونا وأدلاء للمسلمين، ومقابل ذلك أعفوا من الجزية على أراضيهم. وعندما توقفوا عن أداء هذا الدور في عهد يزيد بن معاوية فرضت عليهم الجزية. كان لهم دور إيجابي في فتح قيسارية، وكان سبب فتحها أن يهوديا يقال له يوسف أتى المسلمين ليلا فدلهم على طريق في سرب فيه الماء إلى حقو الرجل، على أن أمنوه وأهله. وأنفذ معاوية بن أبي سفيان كقائد للمسلمين ذلك، ودخلها المسلمون في الليل. كما كان لليهود موقف إيجابي أيضا في فتح حمص، فعندما جمع هرقل للمسلمين الجموع وبلغ المسلمين إقبالهم إليهم لوقعة اليرموك، ردوا على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم من الخراج، وقالوا شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أمركم. فقال أهل حمص لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم، ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم. ونهض اليهود فقالوا والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن نغلب ونجهد، فأغلقوا الأبواب وحرسوها، وكذلك فعل أهالي المدن التي صلحت من النصارى واليهود. كما وردت معلومات تبين أن اليهود تم إسكانهم في مدينة طرابلس بعد تحريرها، فعندما استخلف سيدنا عثمان وولى معاوية بن أبي سفيان الشام، وجه معاوية سفيان بن مجيب الأزدي إلى طرابلس، وهي ثلاثة مدن مجتمعة، فبنى في مرج على أميال منها حصنا سمي حصن سفيان، وقطع المادة عن أهلها من البحر وغيره وحاصرهم. فلما اشتد عليهم الحصار اجتمعوا في أحد الحصون الثلاثة، وكتبوا إلى ملك الروم يسألونه أن يمدهم أو يبعث إليهم بمراكب يهربون فيها إلى ما قبله، فوجه إليهم بمراكب كثيرة فركبوها ليلا وهربوا. فلما أصبح سفيان وجد الحصن الذي كانوا فيه خاليا فدخله، وكتب بالفتح إلى معاوية فأسكنه معاوية جماعة كبيرة من اليهود. ويبدو أن الغرض من ذلك كله الحصول على المعلومات والأخبار التي تخدم المسلمين ضد عدوهم. 12. التجار. يعد التجار إحدى المصادر والقنوات التي تخدم الإسلام والمسلمين في توفير الأخبار والمعلومات وتقديم الجهد الكبير في هذا الأمر، وإن حرية الحركة التي تضمنتها الأنظمة السياسية المختلفة للتجار خلال عصر الراشدين جعلت منهم إحدى القنوات المهمة على صعيد التجسس وحتى على صعيد الكلفة الاقتصادية اللازمة لتمويل العمليات، ولذلك كانت الأطراف المتصارعة تتعاون بصورة غير مباشرة في تأمين سهولة حركتهم وفي تقديم التسهيلات لهم، حيث يطمح كل طرف لكي يكون أكثر فائدة من غريمه من خلال الكفاءة الفنية لجواسيسه التجار وحسن تدريبهم وإعدادهم. ولذلك نجد أن الفقهاء قد عالجوا بصورة مبكرة مسألة دخول تجار دار الحرب إلى دار الإسلام، بما أنهم كانوا يعرفون بطبيعة الحال حجم الأخطار الناجمة عن دخولهم، فقد حاولوا إيجاد حلول واقعية لمشاكل حقيقية ضمن الضوابط الشرعية، وحاولت معاهدات الصلح أن تنظم عملهم. فقد جاء في معاهدة الصلح عمرو بن العاص مع أهل مصر والنوبة، وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة أو واردة، وجاء في معاهدة صلح سويد بن مقرن المزني مع أصهبد خراسان سبيلنا عليكم بالإذن آمنة وكذلك سبيلكم. وإذا كان الفقهاء أكدوا على دخول تجار دار الحرب ضمن الحدود المعدة لذلك وتعشيرهم هناك، فإن الحدود الواسعة والمعقدة والمعقدة تدريسيا وغير المحمية بالمسالح والمناظر مع المهام التجسسية المكلف بها معظم هؤلاء التجار، كل ذلك يرجح عدم التزامهم بهذه النقاط، وإنما سيسلكون على الأرجح طرقا خاصة يتسللون من خلالها إلى دار الإسلام التي يستهدفونها، وهذا مما يزيد من صعوبة تعقبهم ومعرفتهم وإلقاء القبض عليهم، لا سيما إذا كانت لديهم قواعد تستقبلهم لأسباب دينية أو لمغريات مادية. ولا يزال التجار حتى الآن يستخدمون الأساليب نفسها برغم التقدم التقني الهائل، حيث أن التهريب يمارس على مستوى العالمين المتقدم والمتخلف على السواء لأهداف متعددة. وإن مما يسهل عمل التجار كعيون أو كجواسيس إنهم يعرفون الطرق وطبيعة التضاريس والمناخ وطبيعة السكان وعقائدهم ولغاتهم وميولهم وإمكانياتهم الاقتصادية، وكل هذه الأمور في غاية الأهمية. 13. الرسل. استخدم الخلفاء الراشدون الرسل الذين يجيدون استخدام لغة العدو، وذلك لجمع أكبر ما يمكن من معلومات أثناء الوصول إلى مقر قيادة العدو، ابتداء من الحوار مع القائد المعادي ومرورا بما يحصل عليه عبر السماع والمشاهدة والحديث مع الخدم والحرس وغيرهم، حيث يجب عدم إهمال أي معلومة يتم الحصول عليها من هؤلاء. ومما يزيد في قيمة وفائدة إرسال رسول يجيد لغة العدو هو جهل العدو بمعرفة الرسول للغته وإدارة التفاوض عبر مترجم. وقد أشير إلى سفارات قليلة في هذا العصر، كما هو الحال مع سفارات أرسلت إلى البيزنطيين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تتعلق بإعادة من لجأ من قبيلتي إياد وتغلب إلى دار الإسلام. كما أن هناك اتصالات دائمة من خلال بريد ينقل الرسائل ما بين الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه والبيزنطيين، كما أشير إلى سفارتين ذهبتا إلى الصين في الأعوام 30 هجري 655 ميلادي و 35 هجري 655 ميلادي، وكان يتم اختيار الرسل ضمن مواصفات معينة يراعي فيها النواحي الشكلية، فمن له هيئة ورأي ومهابة، وذلك لإيجاد أكبر تأثير ممكن على القيادات المعادية. ثانيا، وسائل العدو في جمع المعلومات ضد المسلمين. تعددت وسائل العدو في جمع المعلومات ضد المسلمين، شأنها شأن القيادة الإسلامية في السعي الحثيث في جمع المعلومات ومعرفة الأخبار، سواء على المستوى البيزنطي أو المستوى الفارسي. فمن حيث الجانب البيزنطي، عملت الدولة البيزنطية على استغلال نصارى العرب الذين حملوا أسماء كثيرة في التاريخ، منها روم العرب وعرب الضاحية والمستعربة، كما استعملوا بطونا من بعض القبائل العربية الرحل لا سيما من إياد، كما استفادوا أيضا من الجراجمة، واستفادوا كذلك من القبط الذين تعاون أفراد منهم مع البيزنطيين. هذا على مستوى الدولة البيزنطية. أما من حيث الدولة الساسانية فقد اعتمدت على العديد من وسائل المعلومات ومصادرها، حيث اعتمدت على الجواسيس الذين ينتمون إلى العنصر الفارسي، وكذلك على قيادات نصارى العرب، ليس كلهم فحسب بل على قسم منهم. 1. نصارى العرب. استغلت الدولة البيزنطية الروابط العقدية مع نصارى العرب في القيام بالتجسس لصالحهم بالرغم من إجراءات الأمن المتخذة في المعسكرات الإسلامية، والذي ساعدهم على القيام بهذه المهام أن هيئتهم ولغتهم وعاداتهم وملابسهم تتفق مع مثيلاتها في الجانب الإسلامي، فضلا عن إسلام إخوان لهم من نفس قبائلهم وتواجد بطون مشتركة النسب قادمة من الجزيرة العربية مع القوات الإسلامية مع إخوانهم عرب الشام. وكانت دوافعهم للتعاون مع العدو يختلط فيها الجانب العقدي والمصالح الشخصية لقياداتهم. ففي واقعة أجنادين قال عروة بن الزبير: لما تدان العسكران بعث القبقلار قائد الروم رجلا عربيا من قضاعة يقال له ابن هزارف، فقال: ادخل في هؤلاء القوم أي المسلمين، فأقم فيهم يوما وليلة ثم أتني بخبرهم. قال: فدخل في الناس رجل عربي لا ينكر، فأقام فيهم يوما وليلة، ثم أتاه فقال له: ما وراءك؟ قال: بالليل رهبان وبالنهار فرسان، ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده، ولو زنى رجم، لإقامة الحق فيهم. فقال له القبقلار: لئن كنت صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها، ولوددت أن حظي من الله أن يخلي بيني وبينهم، فلا ينصرني عليهم ولا ينصرهم علي. قال: ثم تزاحف الناس فاقتتلوا، فلما رأى القبقلار ما رأى من قتال المسلمين قال للروم: لفوا رأسي بثوب. قالوا له: لما؟ قال: يوم يوم البئيس، لا أحب أن أراه، ما رأيت في الدنيا يوما أشد من هذا. قال: فاحتز المسلمون رأسه وإنه لملفف. كما لقي خالد بن الوليد عند مقدمة الشام في موقعة اليرموك، ومغيثا لأهل اليرموك رجل من روم العرب، فقال: يا خالد، إن الروم في جمع كثير، 200,000 أو يزيدون، فإن رأيت أن ترجع على حاميتك فافعل. فقال خالد: أبي الروم تخوفني؟ والله لوددت لو أن الأشقر براء من توجيهه، وأنهم أضعفوا ضعفهم فهزمهم الله على يديه. كما أمر أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد بأن ينزل تيماء، ففصل رداء حتى ينزل تيماء، وقد أمره أبو بكر ألا يبرحها، وأن يدعو من حوله بالانضمام إليه، وألا يقبل إلا ممن لم يرتد، ولا يقاتل إلا من قاتله، حتى يأتيه أمره. فأقام فاجتمع إليه جموع كثيرة، وبلغ الروم عظم ذلك العسكر، فضربوا على العرب الضاحية البعوث بالشام إليهم. وفي عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل أبو عبيدة بن الجراح دمشق في السنة 14 من الهجرة فشتى بها، فلما أصافت الروم سار هرقل في الروم حتى نزل أنطاكيا، ومعه من المستعربة لخم وجزام وبلقين وبلي وعاملة وملك القبائل من قضاعة غسان بشر كثير، ومعه من أهل أرمينيا مثل ذلك. فلما نزلها أقام بها وبعث الصقلار خصيا له، فسار بمثابة 1000 مقاتل معه من أهل أرمينيا، 12,000 عليهم جرحى، ومعه من المستعربة من غسان وتلك القبائل من قضاعة 12,000 عليهم جبل بن الأيهم الغساني وسائرهم من الروم، وعلى جماعة من الناس الصقلار خصي هرقل. مما سبق نجد أن المجموعة الروايات والأحداث التي مرت اشتملت على مسميات وسائل جمع المعلومات ومصادرها ضد المسلمين لصالح الدولة البيزنطية، سواء تحت مسمى نصارى العرب أو روم العرب أو عرب الضاحية أو المستعربة. 2. بطون من بعض القبائل العربية. مما ساعد على استمرار مصادر البيزنطيين بين المسلمين يجمعون الأخبار رحيل بطون من بعض القبائل العربية لا سيما من إياد، وقد اختلف في عددهم، فقول يصرح بأنهم قليلون من غير تحديد لعددهم، وقول يقول بأن رحيلهم كان جماعيا، وقد دفع ذلك الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى إرسال إنذار إلى البيزنطيين بضرورة إعادتهم، وإلا سوف يتخذ إجراءات مضادة، فأعيد منهم 4,000. وظل البقية مستقرين في حدود الشام والجزيرة داخل الأراضي البيزنطية. كما أشير إلى رحيل 30,000 من نصارى العرب مع جبل بن الأيهم الغساني، لا سيما من غسان، والذين غادر منهم بعد ذلك بقيادة أبي النمس يزيد بن الأسود الغساني إلى الشام. ومن الطبيعي أن يعمد البيزنطيون إلى الاستفادة من هؤلاء اللاجئين، مستغلين حاجتهم إلى الاستقرار والأمن وتوفير وسائل العيش، سواء على صعيد المعلومات التي يحملونها أو عبر تجنيدهم وإعادتهم إلى دار الإسلام من غير امتناع، أو من ضعاف الإيمان ممن أقيم عليه الحد الشرعي لارتكابهم جرائم معينة، فدفعتهم العزة بالإثم إلى مغادرة الأراضي الإسلامية ودخولهم الأراضي البيزنطية والعيش في كنفها. وقد أشارت مصادرنا إلى المعروفين منهم فقط على صعيد النسب. 3. مصادر جراجمية، استفاد البيزنطيون من الجراجم. هؤلاء قد عرف عنهم وعن مواقفهم بأنهم متذبذبون ومواقفهم متذبذبة، وقد حاول البيزنطيون الإبقاء على فتح قناة معلوماتية معهم للاستفادة من موقعهم الجغرافي الحساس. 4. مصادر قبطية. استفاد البيزنطيون من القبط استفادتهم من غيرهم من المصادر في جانب المعلومات والأخبار التي تخدمهم وتخدم مصالحهم جند المسلمين، حيث وردت إشارات إلى تعاون أفراد منهم مع البيزنطيين في أثناء تحرير القوات الإسلامية لفلسطين، كما عمل أفراد منهم مع البيزنطيين بعد تحرير مصر في ولاية عمرو بن العاص، وقد كشف أمرهم وتمت معاقبتهم. كما ورد أن مجموعة من الجواسيس القبط عملوا لصالح البيزنطيين في حملة عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى أفريقيا. 5. مصادر فارسية. استخدمت الدولة الساسانية عيونا وجواسيسا ضد المسلمين من المنتمين إلى العنصر الفارسي الذين اكتسبوا من خلال احتلالهم العراق والأراضي العربية الأخرى في اليمن وشرق الجزيرة العربية العادات والتقاليد العربية، وهو ما ظهر واضحا في العذيب إحدى المسالح الفارسية المتقدمة على حدود العراق مع جزيرة العرب قبل الاشتباك في القادسية، كما ظهرت كفاءة جواسيس الفرس في كشفهم نبأ تقدم خالد بن الوليد إلى الحفير عند قدومه إلى العراق برغم لجوئه إلى تشتيت قواته لكي تلتقي عند الهدف، كما نجحوا في كشف نبأ انتقال خالد بن الوليد إلى الشام فحاولوا استغلال الموقف، وظهر دورهم أيضا عند نزول رستم في النجف، كما حاولوا الاعتماد على بعض دهاقين السواد وهو ما يفسر تمرد السواد مرتين قبل القادسية، وقد أشير في هذا الصدد إلى تجسس دهقان الدسكرة والذي قتل بعد أن كشف أمره من جهة هاشم بن عتبة المرقال. 6. بعض قيادات النصارى. اعتمد الساسانيون على تعاون قسم ليس بالقليل من قيادات نصارى العرب في منطقة السواد والجزيرة، لا سيما من تغلب وإياد والتمر، فعلى الرغم من وقوف قسم منهم إلى جانب أبي عبيد الثقفي في معركة الجسر، فقد وقف قسم منهم مع الفرس المجوس في الأنبار وفي عين التمر وفي الحصيد وفي الخنافس، وقد حاول البعض إيجاد تفسير مقبول لمواقف هؤلاء حيث أن قبائل ربيعة وقفت هذا الموقف نتيجة لعدائهم لبكر بن وائل والذي كان يمثلهم المثنى وصحبه، وإذا كان هذا جانبا من الحقيقة فإن الجانب الآخر يتمثل في عدائهم للإسلام الذي أساءوا فهمه. الفصل الثالث. صفات رجال المخابرات في عصر الراشدين. يفترض في رجال المخابرات الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين أن تتوفر فيهم صفات تؤهلهم للقيام بعملهم الصعب والمكلفين بإنجازه من قبل قادتهم وخلفائهم، ونظرا إلى أن الخلفاء الراشدين يتخذون الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لهم، فإن صفات العيون في عصرهم لم تختلف عن صفات العيون في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، غير أن المساحة الجغرافية للدولة الإسلامية ولعملهم الاستخباراتي قد زادت وتنوعت وتعقدت الأهداف التي تم تكليفهم بها وبإنجازها، وعلى هذا الأساس يفسر ازدياد غير العرب وغير المسلمين ضمن من يعملون في وحدات العيون استنادا إلى الواقع الجديد وتحدياته، وكانت عملياتهم تستهدف عمق أراضي العدو وأنشطته السياسية والعسكرية فضلا عن الاتصال بالسكان المحليين ومحاولة تجنيدهم أو كسبهم أو لتغيير ولائهم للعمل في خدمة الدولة الإسلامية. أما من حيث الصفات التي يتصف بها رجل المخابرات في عصر الراشدين فهي: 1. السمع والطاعة. تحلى رجال المخابرات في هذا العصر بالسمع والطاعة تنفيذا لأمر الله عز وجل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، النساء 59، وتنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فالسمع والطاعة والضبط أساس النظام العسكري وغير العسكري، ولا ينجح الجيش الذي لا يتحلى بالضبط في أي معركة مهما يكن عدده كثيرا وسلاحه مؤثرا. وإذا كان هناك فرق واضح بين العسكريين والمدنيين، فهو الضبط الذي يتمسك به العسكريون أو من ينطوي تحت قيادة عسكرية في كل شيء. لقد تحلى رجال المخابرات في عصر الراشدين بالطاعة التامة وبتنفيذ الأوامر أثناء قيامهم بواجبهم الاستخباري كما مر من قبل. 2. الذكاء. حرص الخلفاء الراشدون على أن تتميز عيونهم وجواسيسهم بالذكاء حتى تكون لديهم القدرة على ضم القضايا بعضها إلى بعض، والقدرة على تحليل الموقف والخروج بنتيجة هي مناط عمله الاستخباري. ولا يمكن أن يكون في العين عدم الذكاء، لأن ذلك معناه أن ضرر العين يكون أكثر من نفعه. 3. القدرة على تحمل الظروف الصعبة. يتحمل رجل المخابرات الظروف الصعبة التي تقابله أو تحيط به في مهمته، وأن يكون لديه القدرة على تكييف نفسه مع أحوال المعيشة خارج أرض الوطن، ولديه القدرة على تمييز معاني الأشياء وإدراك أهميتها ومعرفة ما هو مطلوب وما هو الشيء المهم وغير المهم، وأن يكون لديه القدرة على تحمل ما ينزل به من عقوبة إن ظفر به العدو، بحيث لا يخبر بأحوال بلده ولا يصرح بأي شيء عن وطنه وجيشه، لأن تصريحه بالأخبار لن يجعل العدو يتركه ولن يدفع عنه سطوة العدو، بل عليه ألا يصرح بأنه عين أو جاسوس، فإن ذلك يؤدي إلى حذفه. كما يجب على رجل المخابرات أن يكون لديه القدرة على تحمل الآلام ولديه الاستعداد لقبول خيار الموت الطوعي. فهذا عبد الله بن حذف الذي استخدمه العلاء بن الحضرمي في مواجهة ردة البحرين في عملية استخبارية لصالح المسلمين، وذلك عندما سمع المسلمون ضوضاء في نفس معسكر المشركين، فأرسلوا العلاء بن الحضرمي لمعرفة الخبر، فكانت مخاطرة عظيمة لا يقدر عليها إلا عين لديه القدرة على تحمل الصعاب، فأخذوه ولم يستطيعوا معرفة أنه عين أو جاسوس للمسلمين، وقدر على التخلص منهم والعودة إلى معسكر المسلمين وإخبارهم بسبب الضوضاء. 4. الشجاعة. عرف عن القيادة الإسلامية أنها تختار عيونها من الذين عرفوا بالشجاعة والنجدة، يحملونها على سوابق الخيل ويرسلونهم متخففين من كل ثقل يعوق حركتهم لتحقيق خفة الحركة المطلوبة، وكانت هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته في اختيار طلائعه، ثم صارت تلك عادة المسلمين دائما جريا على عادتهم من الحذر والاحتراس. وقد أوصى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائده سعد بن أبي وقاص قائلا: اختر الطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك، وتخير لهم سوابق الخيل، فإن لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك. وقد قال في ذلك أبو بكر الصيرفي: واجعل من الطلائع أهل شهامة للصدق فيهم شيمة لا تخدع. 5. القدرة على الإقناع. يجب على رجل المخابرات أن يكون لديه القدرة على الإقناع، وهذا يتطلب قدرات ذكائية عالية كي يتغلب على شكوك الخصم ويجيب على تساؤلاته بنجاح، وهذا الذي توفر في رجال مخابرات الخلفاء الراشدين. ولا بد أن يخفي العين شخصيته الحقيقية تحت قناع يقوم على تغيير الملامح أو تغير في نبرات الصوت والملابس أو كلها مجتمعة أو منفردة. وقد قدم عيون الخلفاء الراشدين صورا رائعة عن هذا. فهذا عبد الله بن حذف عندما وقع في يد الأعداء من أصحاب ردة البحرين وكان عينا للمسلمين، فأخذوه فقالوا: من أنت؟ فانتسب ونادى على أحدهم وكان يعرفه، فمن عليه ورجع عبد الله إلى المسلمين دون أن يعرف عنه شيئا. 6. الأخلاق الحسنة. تعتبر الأخلاق الحسنة هي العنصر الأساسي الذي يتحكم في باقي العناصر والركائز التي يقوم عليها العمل الصعب في أمر الاستخبارات، والأمثلة على التحلي بالخلق كثيرة، لأنه لا شك أن الأخلاق الأساسية في الإسلام كثيرة، ولكن عند التتبع يجد الإنسان أن كثيرا من الأخلاق التي ذكرت في الكتاب والسنة تتفرع عن أصل جامع. 7. تعلم لغة العدو. إن معرفة لغة العدو وإجادتها من الضروريات الحيوية في مجال المخابرات، سواء من حيث التحدث بها أو الكتابة، وقد عني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر أصحابه بتعلم لغة اليهود، واتبع المسلمون والخلفاء الراشدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فكان القائد عمرو بن العاص أثناء حروبه مع الروم يحتفظ بمجموعة من عيونه الاستخبارية من الذين يتكلمون اللغة الرومية، وكان يرسلهم إلى الروم متنكرين ليعودوا إليه بأخبارهم. 8. القدرة على الإبداع. تعتبر هذه الصفة مهمة لرجل المخابرات، حتى يتثنى له هذا الإبداع من خلال معالجة المشاكل الثانوية أثناء القيام بالمهام المكلف بها، والتي لم تأخذها الخطة في خطوطها العريضة بعين الاعتبار نتيجة لمتغيرات طرأت على ميدان التنفيذ. 9. معرفة الطرق والمسالك. من الصفات الضرورية للعيون والجواسيس أن يكون لهم دراية بالأسفار والطرق والمسالك، ومعرفة البلاد التي يتوجه إليها، فربما كان في السؤال تنبه له وتيقظ لأمره، فيكون ذلك سببا لهلاكه، بل ربما وقع في العقوبة، وسئل عن حال ملكه فدل عليه وكان عينا عليه لا له. فمعرفة الطرق والمداخل ضرورية للعين والجواسيس والدليل، لأنه لا يعقل أن يسأل عن الطريق فيعرف أنه غريب، وعندما ينتبه له فيقع في قبضة العدو وهو لا يدري. 10. كتمان المعلومات. إن القائد الناجح يكتم عن الناس أخبار المعارك ويكتم عن الناس سرها، ويحاول معرفة الكثير من أسرار عدوه، فبقدر معرفة القائد قوات عدوه ومدى استعدادها وستر أسرار قواته عنه يكون ظفره به أو هزيمته أمامه. وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية كتمان المعلومات وأهمية حفظ الأسرار، فكتمها في حروبه وتحركاته، وتبعه في ذلك الخلفاء الراشدون، فقد ملئت وصاياهم إلى قادتهم بنصائح كثيرة تحض على كتمان السر ومعرفة الأسرار عن الأعداء، وأهمها وصية الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام، ووصيته إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه في قتال أهل الردة، ووصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. 11. الحدس الصائب والفراسة التامة. من الصفات التي يجب أن تتوافر في رجل المخابرات أن يكون ذا حدس صائب وفراسة تامة، وذلك لكي يدرك بوفور عقله وصائب حدسه من أحوال العدو بالمشاهدة ما كتموه من النطق به، ويستدل فيما هو فيه ببعض الأمور على بعض، فإذا تفرس في قضية ولاح له أمر آخر يعضدها قوى بحثه فيها بانضمام بعض القرائن إلى بعض. 12. الثقة في نصيحته وصدقه. يجب أن يكون رجل المخابرات ممن يوثق بنصيحته وصدقه، وبهذا يوصي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بضرورة توافر هذه الصفة في رسالته إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إذ يقول: إذا وطئت أرض عدوك فأذكي العيون بينك وبينهم، وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه، فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدقك في بعضه، والغاش عين عليك وليس عينا لك. 13. الملاحظة الدقيقة. الملاحظة الدقيقة وقوتها صفة ضرورية لرجل المخابرات، فمهما كانت الملاحظة صغيرة إلا أنها من الممكن أن تكون سببا في توجيه الأمور وتغيير مسار جيش أو تعديل خطة، لذلك يجب أن تتوافر في العيون القدرة على الملاحظة في نظرتها إلى الأشخاص والأشياء، مع القدرة على التعبير عنها نطقا وكتابة بوضوح، وهذا يعني ويتطلب منه أن يكون ذا ذاكرة تعي الأرقام وتختزن الحقائق والمعلومات، فإنه يسمع ثم يحفظ ثم يؤديها إلى الجهة التي كلفته بذلك. 14. القدرة على الدهاء والحيلة. من الصفات التي يجب أن يتحلى بها العيون الإسلامية القدرة على الدهاء والحيلة، وكذلك الخديعة والتمويه، ليتوصل بدهائه إلى كل موصل، ويدخل بحيلته في كل مدخل، ويدرك مقصده من أي طريق أمكنه. فإنه متى كان قاصرا في هذا الباب أوشك أن يقع ظفر العروبة أو يعود صفر اليدين من طلبته. فقد قام القائد عمرو بن العاص بعملية استخبارية متحليا فيها بالدهاء والحيلة حتى دخل أرض العدو على أنه رسول للمسلمين مبعوث إلى أرطبون الروم، فدخل عليه ولم يعرفه ولم يكتشف أمر القائد عمرو بن العاص، حيث تأمل حصون أرطبون الروم وعرف مكامن الضعف فيها وعرف مخارجها ومداخلها، وأخذ بغيته وحقق هدفه ثم رجع إلى معسكره. فاستطاع القائد المسلم أن يخدع عدوه بالحيلة والدهاء والتمويه حتى يصل إلى مراده ويحصل على المعلومات المطلوبة التي تخدمهم في الحرب ضد العدو. 15. حب العمل والتحفز له. يتحلى رجل المخابرات بحب العمل والتحفز له دائما، ويجب أن يغمره شعور عميق بأهمية عمله وحبه له، وذلك من خلال فهمه الكامل لطبيعة ما يؤديه من واجبات جليلة هدفها الأسمى حماية الوطن وصيانة مؤسساته الفكرية وغير الفكرية. عليه أن يكون دائما اليقظة، دائما الحب، لأن الرجل لا يقدر على الاستطلاع ورصد المعلومات وهو مكره، فإذا لم يحب عمله فمن الممكن أن يحرف الأخبار أو يتلقاها على غير اكتراث. فعلى رجل المخابرات أن يكون متحفزا للعمل ولو كلفه ذلك السهر طوال الليل، وعليه أن يعلم أن يد المساعدة لا تمد له، فلا يمكن له أن يستطلع على الوجه الأمثل وهو مكره، فيجب أن يكون محبا لعمله متحفزا له. 16. السرعة في إنجاز المهمة. هذه الصفة من الصفات المهمة لرجل المخابرات، وذلك لأهمية الوقت الذي تصل فيه المعلومات، فالمعلومات إذا لم تصل في وقتها الملائم تصبح لا قيمة لها ولا انتفاع بها، لذلك وجب أن تتصف العيون بالسرعة في توصيل المعلومات والخفة في الحركة وتقدير الموقف. 17. الإلمام بمختلف المعارف. وهذا يعني أن رجل المخابرات عليه معرفة جانب كبير من المعارف والرياضيات واللغات، خاصة لغة العدو، ومثله في ذلك مثل تعلمه السباحة وركوب الخيل والرمي والمبارزة إذا اضطرته الظروف إلى ذلك، لأنه يعتبر مع ذلك رجل فن وحرفة، ورجل ذكي يتقن الكثير من الرياضات. كما كان القائد عمرو بن العاص يختار عيونه خاصة من الذين يتكلمون لغة العدو كالرومية، حيث يرسلهم إلى الروم متنكرين ليعودوا إليه بأخبارهم. 18. الإخلاص في العمل. صفة الإخلاص في العمل والتضحية تجعل الإنسان يشعر بأداء الواجب بكل إخلاص وأمانة ووفاء، وأن يكون عنده الإحساس بالتضحية في سبيل الغاية التي يعمل من أجلها وتنفيذ ما أمره به قائده، وذلك تحت مظلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. 19. القدرة على التخفي والتنكر. إن العين أو الجاسوس لا يحتاج فقط إلى وسيلة اختفاء متجددة، بل يحتاج إلى مهارة ليلعب دور الشخصية التي يختارها لاختفائه، فمن الضروري أن يكون ممثلا ماهرا، وعلى الأخص أن يكون سريع التحول من حال إلى حال، قادرا على أن يواجه في ثبات واتزان أخطر المواقف وأعقدها. وخير مثال على ذلك القائد عمرو بن العاص، الذي اختفى وتنكر في شخصية رسول إلى إمبراطور الروم، واستطاع الحصول على كل ما يريده تحت ستار التخفي والتنكر، وحقق هدفه ومراده ثم عاد إلى معسكر المسلمين. 20. استخدام الشفرة. استخدام الشفرة في العصر الراشدي ليس بجديد، فقد عني بها النبي صلى الله عليه وسلم في العصر النبوي، وكان استخدامها واضحا جليا في غزوة الخندق، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على استخدام هذا الأسلوب خوفا على معنويات المسلمين من الانهيار. وقد سار الخلفاء الراشدون على نهجه صلى الله عليه وسلم في مجال العيون لاستخدام الشفرة بحيث لا يستطاع فهم مضمونها بحيث لا يستطيع فهم مضمونها سوى مرسلها والمرسلة إليه، فاستخدامها أمر حيوي لإخفاء محتويات الرسائل عن الأعداء. ومن المعروف أن كل طرف من الأطراف المتحاربة يضع لنفسه شفرة خاصة. 21. دقة المعلومات. أصبحت مسؤولية جمع الأخبار وتثبيتها وتصنيفها وإرسالها من أهم العمليات اللازمة لوضع أي خطة عمل، أيا كانت أهدافها أو أدواتها أو ميادينها، وهي عملية تتخصص لها رجال المخابرات على كل مستوى، وسواء كانت هذه الاستخبارات حربية أو أمنية أو استراتيجية، فكلها تلتقي على مطلب واحد، وهو سرعة الحصول على أكبر قدر من المعلومات بأكبر قدر من الدقة والوضوح. الفصل الرابع. أنواع المخابرات في عصر الراشدين. الحديث عن أنواع المخابرات أو أنواع العيون في عصر الراشدين يتطرق بنا إلى أنواع عديدة من العيون والجواسيس، منها ما هو معروف بالاسم، ومنها ما ظلت مجهولة يخبر عنها عملها العظيم الذي قامت به. من بين هذه العيون المعروفة عيون تنتمي إلى العرب، وعيون نبطية، وعيون فارسية، وعيون بيزنطية، وعيون يهودية، وهذا على المسار القومي. أما من حيث المسار الديني فنستطيع أن نقسم العيون إلى عيون مسلمة، وعيون نصرانية، وعيون مجوسية، وعيون يهودية. هذه العيون بشتى انتماءاتها تقدم العديد من العمليات الاستخبارية، فمنها من يقوم بعمليات جمع الأخبار، وعمليات استطلاع، وعمليات للتفاوض، وعمليات تضليل. ونعرض أنواع هذه المخابرات أو هذه العيون على أساس قومي، وهي 1. عيون عربية. هذه العيون قد تم استخدامها في العديد من العمليات الاستخبارية، في جمع الأخبار ونقلها، وعمليات الاستطلاع، وعمليات خاصة، وعمليات مراقبة الجهاز الإداري في الدولة، وعمليات حرب نفسية، والقيام بعمليات تفاوض مع الأعداء، وعمليات تضليل للعدو. من بين هذه العيون عبد الرحمن بن مطرح الحنفي. أدرك الجاهلية، ولما ارتد أهل اليمامة أنكر على مسيلم الكذاب وقومه ادعاءه بالنبوة، وأراد أن يخدم الإسلام، فقام بكتابة الأخبار إلى الخليفة أبي بكر في المدينة يخبره بعورة أهل اليمامة. بكير بن وشاح الليثي قام بعملية إخبار لصالح النعمان بن مقرن في موقعة نهاوند. عندما انتهى النعمان بن المقرن في جنده إلى نهاوند طرحوا له حسك الحديد، فبعث عيونا من بينهم بكير بن وشاح، فساروا وعلموا أخبارا عن العدو أبلغوا بها النعمان بن مقرن، وبنى عليها خطة هجومه. الصدي بن عجلان الباهلي شارك في عمليات استطلاع في تحرير الشام تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح. قال الصدي بن عجلان: بعثت طليعة من مرج الصفر معي فارسان، حتى دخلت الغوطة فجستها بين أبياتها وشجراتها. عمر بن معدي يكرب الزبيدي حيث شارك في عمليات استطلاع في تحرير العراق، ومعه قيس بن هبيرة الأسدي وطليحة بن خويلد. قال سعد بن أبي وقاص لقيس بن هبيرة الأسدي: اخرج يا عاقل، فإنه ليس وراءك من الدنيا شيء تحنو عليه حتى تأتيني بعلم القوم. فخرج وسرح عمر بن معد يكرب وطليحة. مجزأ بن ثور السدوسي قام هذا الرجل بعملية خاصة في تحرير تستر، وذلك عندما جاء رجل من أهل تستر لأبي موسى الأشعري قائد المسلمين المقيمين حول تستر، وقال له: أسألك أن تحقن دمي ودماء أهل بيتي وتخلي لنا أموالنا ومساكننا على أن أدلك على المدخل لهذه المدينة. قال أبو موسى: فذلك لك. قال: فأبغني إنسانا سابحا ذا عقل يأتيك بأمر بين. فأرسل أبو موسى إلى مجزأة بن ثور السدوسي فقال: أبغني رجلا من قومك سابحا ذا عقل. فقال مجزأة: اجعلني ذلك الرجل. فانطلق به فأدخله من مدخل الماء مدخلا يضيق أحيانا حتى ينبطح على بطنه، ويتسع أحيانا فيمشي قائما ويحبو في بعض ذلك، حتى دخل المدينة. وقد أمره أبو موسى أن يحفظ طريق الباب وطريق السور ومنزل الهرمزان، وقال: لا تسبقني بأمر. فانطلق به العلج حتى أتى الهرمزان فهم بقتله، ثم ذكر قول أبي موسى: لا تسبقني بأمر. فرجع إلى أبي موسى فندب أبو موسى الناس معه، ومضى بطائفة منهم إلى الباب فوضعهم عليه، ومضى بطائفة إلى السور، ومضى بمن معه حتى صعد السور، فانحدر عليه علج معه نيزك فطعنه مجزأ فأثبته وأصابه. وكبر المسلمون على السور وعلى الباب، وفتحوا الباب، وأقبل المسلمون حتى دخلوا المدينة، وتحصن الهرمزان في قصبة له. حمران بن أبان وأبو الأسود ظالم بن عمرو، كلاهما قام بعملية مراقبة الجهاز الإداري في الدولة، وهذا يعد دورا حاسما على الصعيد الداخلي في المراقبة الإدارية. عمير بن ضابئ، قام عمير بعملية حرب نفسية في عمليات اليمامة ضد مسيلم الكذاب. عمرو بن العاص، قام كعين من عيون المسلمين بمفاوضات في إجنادين ومفاوضات في بابليون. عبد الله بن حذف، قام بعملية تضليل في حرب البحرين ضد المرتدين، عندما حاصر العلاء بن الحضرمي البحرين عندما ارتدوا، وكاد المسلمون أن يهلكوا من الجهد، فسمعوا أصواتا كثيرة شديدة، فقال عبد الله بن حذف: دعوني أهبط من الحصن فآتيكم بالخبر. فنزل من الحصن فأخذوه فقالوا: من أنت؟ فانتسب وجعل ينادي: يا أبجراه. فعرفه أبجر فمن عليه، واستطاع بهذا النداء أن يضلل القوم. فرجع إلى أصحابه فأخبرهم أن القوم سكارى، فبيتهم العلاء بن الحضرمي في من معه فقتلوهم قتلا شديدا. اثنان، عيون نبطية. هذه العيون النصرانية تم استخدامها في عمليات إخبارية سواء في تحرير الشام أو تحرير العراق. من بين هذه العيون صلوبة بن نسطونة، قام بعملية استخبارية في تحرير العراق، فقد تعاون مع أبي عبيد الثقفي الذي قدم العراق قائدا للجيش الإسلامي بعد مغادرة خالد بن الوليد إلى الشام، خاصة أنه كان دهقانا أي زعيم فلاحي العجم، كما تعاون صلوبة مع المثنى بن حارثة بعد معركة الجزر. شيرزاد دهقان صابات، قام شيرزاد بعملية إخبارية في عمليات تحرير العراق، فعندما دخل المسلمون مدينة بهرسير ونزل سعد بن أبي وقاص عليها بث الخيول، فأغارت على ما بين دجلة إلى من له عهد من أهل الفرات، فأصابوا فئة 1000 فلاح، فحسبوا فأصاب كل منهم فلاحا، وذلك أن كلهم فارس ببهرسير، فخندق لهم. فقال له شيرزاد دهقان صابات: إنك لا تضع بهؤلاء شيئا، إنما هؤلاء علوج لأهل فارس لم يجروا إليك، فدعهم إلي حتى يفرق لكم الرأي، أي يبدو ويظهر. فكتب عليه بأسمائهم ودفعوا إليه، فقال شيرزاد: انصرفوا إلى قراكم. بسطام دهقان برس، قام بسطام بإخبار القائد المسلم زهرة بن الحوية التميمي، وذلك يوم أن طعن زهرة قائد العدو بصبهري في يوم برس، فوقع في النهر فمات من طعنته بعدما لحق ببابل. ولما هزم بصبهري أقبل بسطام دهقان برس فاعتقد من زهرة وعقد له الجسور، وأتاه بخبر الذين اجتمعوا ببابل. زاف بن بهيش، قام زاذ بعملية استخبارية في عمليات تحرير العراق، فكان الدهاقين يتربصون بالقائد المسلم خالد بن الوليد وينظرون ما يضع أهل الحيرة، فلما استقام ما بين أهل الحيرة وخالد بن الوليد واستقاموا له أتته دهاقين الملطاطين، وأتاه زاذ بن بهيش دهقان فرات سربة، وصهوبة بن نسطونة بن بصبري. 3. عيون فارسية. من هذه العيون الفارسية التي عملت لصالح المسلمين وقدمت الأخبار والمعلومات التي تساعد في تحرير العراق ما يلي: نسيبة بن دارنة الفارسي المجوسي. قدم نسيبة هذا معلومات استخبارية في عمليات تحرير العراق في وقعة تستر، وذلك عندما سأل نسيبة هذا القائد المسلم أبا موسى الأشعري في تستر الأمان في مقابل أن يدلهم على المدخل إلى هذه المدينة، فأعطاه القائد المسلح الأمان وقدم نسيبة الأخبار التي تساعد المسلمين على دخول المدينة حتى دخلوها ليلا وانهزم الهرمزان. الفرخان بن الزنبدي الفارسي المجوسي قدم أخبارا للقيادة الإسلامية حول تحرير الري، ودخل في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما انصرف عروة بن زيد بعد فتح الري، بعث حذيفة على جيش سلمة بن عمرو بن ضرار الضبي ويقال البراء بن عازب، وقد كانت وقعة عروة كسرت الديلم وأهل الري، فأناخ على حصن الفرخان بن الزينبدي، والعرب يسمونه الزينبي، وكان يدعى عارين، فصالحه ابن الزينبي بعد قتال على أن يكونوا ذمة يؤدون الجزية والخراج، وأعطاه عن أهل الري وقومس 500,000 على أن لا يقتل منهم أحد، ولا يسبيه، ولا يهدم لهم بيت نار، وأن يكونوا أسوة أهل نهاوند في خراجهم. 4. عيون بيزنطية. من أنواع العيون التي استعملها المسلمون وأمدتهم بالأخبار والمعلومات رغم اختلاف قوميتهم ثم اعتناق بعضهم للإسلام العيون البيزنطية، ومن بين هؤلاء روماس حاكم بصرى قام بعملية استطلاع تخدم تحرير الشام عن طريق تقديم المعلومات والأخبار التي تخدم القوات الإسلامية رغم انتمائه القومي البيزنطي إلا أنه مسلم. 5. عيون يهودية. من بين أنواع المخابرات التي عملت لصالح المسلمين هي العيون اليهودية، ومن بين هذه العيون ما يلي: يوسف اليهودي قدم معلومات مهمة للمسلمين في فتح قيسارية، فعندما حاصر معاوية بن أبي سفيان قيسارية حتى يأس من فتحها، وكان عمرو بن العاص وابنه حاصرها، ففتحها معاوية قسرا، فوجد بها من المرتزقة 700,000، ومن السامرة 30,000، ومن اليهود 200,000، ووجد بها 300 سوق قاتمة كلها، وكان يحرسها في كل ليلة على سورها 100,000، وكان سبب فتحها أن يوسف اليهودي أتى المسلمين ليلا فدلهم على طريق في سرب فيه الماء إلى حقو الرجل على أن أمنوه وأهله، وأنفذ معاوية ذلك، ودخلها المسلمون في الليل وكبروا فيها، ودخلها معاوية ومن معه. ما سبق أن أوضحناه بالدليل فهو من أنواع العيون المعروفة، ورغم ذلك فإن العيون التي لم تعلم بعد ولم تعرف أكثر من التي عرفت، سواء التي قامت بتقديم المعلومات المهمة في حركات الردة، أو العيون التي قدمت معلومات في عمليات تحرير الشام، أو العيون التي قدمت معلومات في تحرير العراق وفارس، أو العيون التي قدمت معلومات في تحرير مصر وأفريقيا، أو العيون التي قامت بمراقبة الجهاز الإداري للدولة، أو التي قامت بمراقبة شخصية مهمة، أو العيون التي قامت بتقديم معلومات وأخبار عن أحداث الفتنة الكبرى بين سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. فعلى سبيل المثال: 1. عيون حركات الردة. عين غير معروفة قامت بتقديم معلومات عن مصدر المياه الذي يزود مدينة الزارة إحدى مدن البحرين المشهورة قبل الإسلام، وعين أخرى قدمت معلومات وأخبار أفادت زياد بن لبيد في اقتحام حصن النحير في حضرموت. 2. عيون عمليات تحرير الشام. هناك العديد من العيون غير المعروفة قامت بدور عظيم في تحرير الشام حتى قدمت معلومات وأخبار عن عدد القوات البيزنطية في الشام، وقدمت أخبارا عن تحشدات بيزنطية في أنطاكيا، وعن حشودا بيزنطية في أجنادين، وعن حشود بلغت 20,000 من البيزنطيين في بعلبك، وعن حشود بيزنطية أثناء حصار حمص. وعيون قدمت أخبارا عن تنديد القائد البيزنطي ماهان بأهل حمص بعد استعادتها. وعيون قدمت معلومات وصلت إلى خالد بن الوليد عن وجود حشود معادية من نصارى العرب في زيزاء أثناء تقدمه من العراق إلى الشام. وعيون قدمت معلومات عن وجود حشود بيزنطية قبل معركة اليرموك. وعيون قدمت أخبارا وصلت ليلة معركة اليرموك عن إكمال البيزنطيين حشد قواتهم. وعيون قدمت أخبارا ومعلومات عن خيانة سكان عربسوس وتعاملهم مع البيزنطيين. وعيون قدمت معلومات عن حشود بحرية بيزنطية في البحر المتوسط في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعيون قدمت معلومات عن تحرك حملة بحرية بيزنطية إلى جزيرة صقلية أثناء حملة معاوية بن أبي سفيان إليها. 3. عيون عمليات تحرير العراق وفارس. يوجد العديد من العيون التي قدمت معلومات ساعدت في تحرير العراق وفارس. من بين هذه العيون، عيون قدمت معلومات إلى خالد بن الوليد أثناء تحركه إلى الحفير عن معرفة القوات الساسانية لهدفه المباشر. وعيون قدمت معلومات عن حشود ساسانية في المذار بقيادة قباذ وأنوشجان. وعيون قدمت معلومات عن حشود ساسانية مع نصارى العرب في أوليس. وعيون قدمت معلومات عن وصول أنباء تقدم القوات الساسانية بقيادة هرمز ماذويه بعد رحيل خالد بن الوليد إلى الشام. وعيون قدمت معلومات نقلت إلى المثنى بن حارثة عن انشقاقات في صفوف القيادات الفارسية في السواد. وعيون قدمت معلومات وأخبارا وصلت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن خلافات بين قيادة جبهة العراق المتمثلة في المثنى بن حارثة وجرير بن عبد الله البجلي. وعيون قدمت معلومات تتعلق بتطورات الأوضاع السياسية في البلاط الساساني. وعيون قدمت معلومات وأخبارا عن خطة يزدجر لمغادرة المدائن خلال 3 أيام بعد القادسية. وعيون قدمت معلومات عن حشود ساسانية في جلولاء وبيزنطية في تكريت. وعيون قدمت معلومات عن محاولة البيزنطيين الانسحاب من تكريت عن طريق نهر دجلة وغيرها الكثير والكثير. 4. عيون عمليات تحرير مصر وأفريقيا. يوجد من هذه العيون الكثير، حيث قدمت الأخبار والمعلومات التي تخدم القيادة الإسلامية في قراراتها وشؤون حياة الدولة. من بين هذه العيون، عيون قدمت معلومات وصلت إلى عمرو بن العاص وساعدت في إدارة المفاوضات مع أحد مسؤولي أبواب الإسكندرية. وعين قدمت أخبارا أفادت في معركة عين شمس. وعيون رافقت حملة عبد الله بن سعد بن أبي سرح في أفريقيا. وعيون تعاونت مع عمرو بن العاص في حصار الفرمة. 5. عيون لمراقبة الجهاز الإداري. من بين العيون من كان يقوم بتقديم الأخبار والمعلومات عن سير هذا الجهاز ومدى صلاحيته وضبطه. من بين هذه العيون، عيون قدمت معلومات عن شراء جرير بن عبد الله أرض في السواد. هذه المعلومات وصلت إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعيون قدمت معلومات عن تصرفات مالية لخالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبي موسى الأشعري، وصلت كلها إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعيون قدمت معلومات عن ظهور أموال لكل من الحارث بن وهب أحد عمال عمر رضي الله عنه وأبي هريرة والي البحرين لعمر رضي الله عنه، كلها وصلت إلى عمر. وعيون قدمت معلومات عن تصرفات مالية لعبد الله بن عباس عامل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتصرفات مالية للمنذر بن الجارود عامل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على إصطخر، كلها وصلت إلى الإمام علي رضي الله عنه. 6. عيون لمراقبة شخصية مهمة. قامت هذه العيون بتقديم معلومات مهمة عن شخصيات مهمة داخل الدولة. من بين هذه العيون، عيون قدمت معلومات عن شكوى عيينة بن حصن من معاملة عمر بن الخطاب رضي الله عنه له. 7. عيون عمليات أحداث الفتنة. هناك العديد من العيون التي راقبت أحداث الفتنة بين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، واستطاعت هذه العيون تقديم معلومات عن أحداث هذه الفتنة. من بين هذه العيون عيون قدمت معلومات وأخبار وصلت إلى معاوية بن أبي سفيان عن أضرار وليه على الجزيرة إلى التراجع أمام الأشتر بن مالك قائد الخليفة علي بن أبي طالب، وعيون قدمت معلومات وأخبار وصلت إلى الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن إرغام قواته على التراجع إلى في إحدى معارك صفين، وعيون قدمت معلومات إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن استعدادات يقوم بها الخليفة علي بن أبي طالب للعودة إلى الشام بعد فشل التحكيم، وعيون قدمت معلومات وأخبار وتم نقلها إلى معاوية عن الانشقاقات التي حدثت في صفوف أنصار الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما وجدت عيون من قبل معاوية اتصلت بقيادات تابعة للإمام علي رضي الله عنه لتغير ولائها، وعيون لمعاوية أشاعت مقتل قيس بن سعد أثناء تقدم الحسن بن علي إلى الشام بعد بيعته. الفصل الخامس: أساليب الأمن في مواجهة عيون العدو. إن توفير الأمن ومستلزماته يعتمد على الأداء الجيد للعيون والجواسيس، كما يؤدي إلى عدم كشفهم في الوقت نفسه، فضلاً عن مقاومة التجسس المضاد وتأمين الخطط والأهداف والقيادات. ومن هذا المنطلق نجد أن المسلمين في عصر الخلفاء الراشدين اتبعوا ما يحقق ذلك كله، ورغم ذلك لم تخلو عملياتهم من خروقات محدودة يقوم بها الأعداء. فتحقيق الأمن التام حالة مستحيلة، ولكن الحالة المقبولة هي الوصول إلى أفضل ما يمكن من تحقيق الأمن وتقليل الأخطاء إلى أقل حد ممكن، وهذا ما سعى إليه الخلفاء الراشدون في عصرهم، فقد عملوا على توفير أكبر قدر من الحماية والسرية والكتمان وتحقيق أمن القيادة ومنع إدخال الأعاجم من غير المسلمين إلى المدينة ومنع تسرب الأخبار من معسكرات المسلمين إلى قادة العدو وعدم تمكين العدو من الاستفادة من أي مصدر عربي، كما ضمنوا مقاومة التجسس المضاد والاستفادة من جواسيس العدو وحرصهم على اصطياد جواسيس الأعداء أحياء من أجل الاستفادة من المعلومات الموجودة عندهم. ونستطيع بعد ذكر مجمل الحديث عن أساليب الأمن في مواجهة عيون العدو أن نتكلم بشيء من التفصيل، وذلك على النحو التالي: 1- توفير الحماية والسرية والكتمان. تقوم القيادة الإسلامية بتوفير الحماية والسرية والكتمان، لذلك كانت العمليات الاستخبارية التي تقوم بها العيون والجواسيس تتم ليلا بشكل عام، كما حدث في فتح رام هرمز وتستر في السنة 17، عندما خرج إلى النعمان بن مقرن قائد المسلمين رجل من أهل مدينة تستر وهم يحاصرونها، فاستأمنه النعمان على أن يدل على مدخل يؤتون منه، ورمى في ناحية أبي موسى بسهم فقال: قد وثقت بكم وآمنتكم واستأمنتكم على أن دللتكم على ما تأتون منه المدينة ويكون منه فتحها، فآمنوه في نشابة أو في نشابة فرمى إليهم بآخر وقال: انهدوا من قبل مخرج الماء فإنكم ستفتحونها، فاستشار في ذلك وندب إليه، فانتدب له مجموعة من العيون هم عامر بن عبد قيس وكعب بن سور ومجزأ بن ثور وحسك الحبطي وغيرهم، فنهدوا لذلك المكان ليلا، وقد ندب النعمان أصحابه حين جاءه الرجل، فانتدب له سويد بن المثعبة وورقاء بن الحارث وبشر بن ربيع الخثعمي ونافع بن زيد الحميري وعبد الله بن بشر الهلالي، فنهدوا في الليل، فنهدوا في كثير، فالتقوا هم وأهل البصرة على هذا المكان أو هذا المخرج، وقد انسرب سويد وعبد الله بن بشر فأتبعهم هؤلاء وهؤلاء حتى إذا اجتمعوا فيها والناس على رجل أو على رجل من خارج كبروا فيها وكبر المسلمون من خارج، وفتحت الأبواب فاجتلدوا فيها فأناموا كل مقاتل، وأرز الهرزمان وأرز الهرمزان إلى القلعة، وأطاف به الذين دخلوا من مخرج الماء، فلما عينوه وأقبلوا قبله قال لهم: ما شئتم، قد ترون ضيق ما أنا فيه وأنتم، ومعي في جيشي 100 نشابة، والله ما تصلون إلي ما دام معي منها نشابة، وما يقع لسهم، وما خير إسداء، وما خير إساد إذا أصبت منكم 100 بين قتيل أو جريح. قالوا: فتريد ماذا؟ قال: أن أضع يدي في أيديكم على حكم عمر يصنع بي ما شاء. قالوا: فلك ذلك. لقد لاحظنا من خلال هذه الأحداث أن العيون الإسلامية كانت تقوم بهذه العمليات الاستخبارية ليلا حفاظا على السرية والكتمان، كما كانت القيادة تجتمع سرا مع هؤلاء العيون عند عودتهم وعلى أضيق نطاق، وتلجأ العيون إلى ارتداء أزياء العدو للتمويه. ففي فتح السوس، عندما خشي كبراء السوس من المسلمين وأجمعوا على أن يدخلوا في دين المسلمين، فوجهوا شراويه في 10 من الأساورة إلى أبي موسى فقال: إنا قد رغبنا في دينكم، فنسلم على أن نقاتل معكم العجم ولا نقاتل معكم العرب، وإن قاتلنا أحد من العرب منعتمونا منه، وننزل حيث شئنا، ونكون في من شئنا منكم، وتلحقون بأشراف العطاء، ويعقد لنا الأمير الذي هو فوقك بذلك. فقال أبو موسى: بل لكم ما لنا وعليكم ما علينا. قالوا: لا نرضى. وكتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إلى أبي موسى: أعطهم ما سألوك. فكتب أبو موسى لهم فأسلموا وشهدوا معه حصار تستر. فلم يكن أبو موسى يرى منهم جدا ولا نكاية، فقال لسياه: يا أعور، ما أنت وأصحابك كما كنا نرى. قال: لسنا مثلكم في هذا الدين، ولا بصائرنا كبصائركم، وليس لنا فيكم حرم نحامي عنهم، ولم تلحقنا بأشراف العطاء، ولنا سلاح وكراع وأنتم حسر. فكتب أبو موسى إلى عمر في ذلك، فكتب إليه عمر أن ألحقهم على قدر البلاء في أفضل العطاء وأكثر شيء أخذه أحد من العرب. ففرض 100 منهم في 2000 2000، ول6 منهم في 2500 لسياه وخسرو، ولقبه مقلاص وشهريار وشهرويه وأفروذين. قال: فحاصروا حصنا بفارس، فانسل سياه في آخر الليل في زي العجم حتى رمى بنفسه إلى جنب الحصن ونضح ثيابه بالدم. وأصبح أهل الحصن فرأوا رجلا في زيهم صريعا، فظنوا أنه رجل منهم أصيبوا به، ففتحوا باب الحصن ليدخلوه، فثار وقاتلهم حتى خلوا عن باب الحصن وهربوا، ففتح الحصن وحده ودخله المسلمون. لقد استطاع سياه أن يتنكر في زي العجم ونجح في التمويه على الأعداء، سواء عن طريق الثياب أو نطح الثياب بالدماء، حتى استطاع أن يصل إلى هدفه، كما لجأ العيون إلى تمثيل أداء يعبر عن الحاجة والجوع الشديد والاستنجاد بالقرابة، مثل ما حصل مع عبد الله بن حذف كعين من عيون المسلمين استخدمه العلاء بن الحضرمي أثناء حصاره للبحرين أثناء رددهم. كاد المسلمون أن يهلكوا من التعب، فسمعوا أصواتا كثيرة شديدة، فقال عبد الله بن حذف: دعوني أهبط من الحصن فآتيكم بالخبر. فنزل من الحصن فأخذوه فقالوا: من أنت؟ فانتسب وجعل ينادي: يا أبجره. فعرفه أبجر فمن عليه، فرجع إلى أصحابه فأخبرهم أن القوم سكارى، فبيتهم العلاء في من معه فقتلوهم قتلا شديدا. كما لجأ المسلمون كذلك إلى استخدام العيون والجواسيس من سكان البلاد المحررة والمفتوحة بكثرة من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الأمن أثناء العمل على شتى الميادين. 2- تحقيق أمن القيادة. يعد تحقيق أمن القيادة من أساليب الأمن في مواجهة العدو، فقد كان الحس الأمني عند الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سبيل المثال عال جدا، وهو الذي جعله لا يأذن للصبيان الذين بلغوا من أسرى العدو بدخول المدينة، لأنها عاصمة الدولة الإسلامية وفيها الخليفة، وتضم بين جنباتها قيادات الدولة وكبار قادة الأمة من أهل الحل والعقد والشورى. فعن ابن شهاب قال: كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة. وكانت رسائله رضي الله عنه إلى قادته: لا تجلبوا علينا من العلوج أحدا جرت عليه المواسي. ويبدو أن السماح فيما بعد بدخول هؤلاء الأسرى من الأعاجم البالغين جاء نتيجة لضغوط كثيرة كانت تضغط على الخليفة عمر رضي الله عنه من أجل إدخال هؤلاء إلى المدينة للاستفادة من خدماتهم المهنية كالصناعة والنجارة والحدادة والنقاشة، مثل ما كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة إلى عمر بن الخطاب يذكر له غلاما عنده صنعا ويستأذنه أن يدخله المدينة ويقول إن عنده أعمالا كثيرة فيها منافع للناس، إنه حداد نقاش نجار، فكتب إليه عمر فأذن له أن يرسل به إلى المدينة. ومن هذه الثغرة نفذ أبو لؤلؤ فيروز المجوسي وآخرون، وهو ما أثار انتباه عيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان، والذي اقترح على الخليفة منع إدخال الأعاجم من غير المسلمين إلى المدينة، وحذره من أن تكون نهايته على أيديهم. كما اتخذ عمر ضمن أساليب أمن القيادة رفضه زواج الإداريين من كبار الصحابة من النساء الكتابيات، خوفا على حياة القادة، وخوفا على تسرب أسرار الدولة عن طريق زوجاتهم الكتابيات، من خلال احتمال تعاطف هؤلاء الزوجات مع بني جنسهن، هو السبب في موقف الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكثر مما يتعلق الأمر بالأبعاد الاجتماعية المعروفة، كما حدث مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عامله على الخراج في الكوفة، وعندما سأله حذيفة: أحرام هي؟ قال: لا، ولكنك سيد المسلمين، ففارقهما حذيفة. 3. مقاومة التجسس المضاد. تعد مقاومة جواسيس العدو من الأساليب الأمنية في مواجهة العدو، وفي عهد الخلفاء الراشدين نجد صورا كثيرة ومتنوعة من هذه المقاومة وإنجازات عديدة تكمن أهميتها في أن الأعداء لا سيما من البيزنطيين والفرس كانوا يملكون خبرة جيدة اكتسبوها من خلال تجاربهم العسكرية عبر مئات السنين وعبر أعداء مختلفين. ففي أثناء تحرير الشام نجد أن أبا عبيدة رضي الله عنه عندما نزلت قوات التحرير في اليرموك أقام الحراس والطلائع ووجه العيون والجواسيس من المعاهدين وأمرهم أن يدخلوا عساكر الروم يجسون له خبر القوم وعددهم وعديدهم وسلاحهم، كما وجه عيونه أيضا على كافة الطرق التي تقود إلى أرض المعركة، وذلك لمنع تسرب الأخبار من معسكرات المسلمين إلى قادة العدو، سواء عبر من قد تسلل من جواسيسهم في صفوف القوات العربية أو من سوف يحاول التسلل. ففي أثناء حصار مدينة حلب دفعت دواعي الأمن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن يطلب من خالد بن الوليد أن يجول في معسكر المسلمين الذي هو معسكرهم ليختبر أمر الناس لعله يقع على أحد من جواسيس العدو مندسا بين معسكر المسلمين، نتيجة لتسلل الجواسيس البيزنطيين داخل القوات الإسلامية لكي يرفعوا الأخبار والتقارير إلى البيزنطيين. فركب خالد بن الوليد فرسه وأمر الناس أن يدوروا في عسكرهم وأن يقبضوا على كل من أنكروه. فبينما خالد بن الوليد في طوافه إذ نظر إلى رجل من العرب المتنصرة وبين يديه عباءة يقلبها، فجعل خالد يرقبه فاستراب الرجل منه فناداه وقال: من أي الناس أنت يا أخ العرب؟ قال: أنا رجل من اليمن. قال: من أيها؟ فأراد الرجل أن يقول وينتمي إلى غير قبيلته، فجر الحق على لسانه فقال: أنا من غسان. فلما سمع خالد كلامه قبض عليه وقال: يا عدو الله، أنت عين علينا لعدونا. قال: ما أنا متنصر وأنا مسلم. فأتى به خالد إلى أبي عبيدة وقال: أيها الأمير، قد رابني أمر هذا الرجل لأنني ما رأيته قط إلا هذا اليوم، وقد ذكر أنه من غسان ولا شك أنه من عباد الصليب. فقال أبو عبيدة: اختبره يا أبا سليمان. قال: وكيف أختبره؟ قال: اختبره بالقرآن والصلاة، فإن أجابك وإلا فهو كافر. فقال له خالد: فصلي ركعتين واجهر بالقراءة فيهما، فلم يدر ما يقول. فقال له خالد: أنت يا عدو الله عين علينا. ثم استخبره عن شأنه فأخبره وأقر أنه عين عليهم. فقال له خالد: أنت وحدك؟ قال: لا، ولكن ثلاثة، أنا أحدهم، والاثنان قد ذهبا إلى القلعة ليخبرا قائد الروم بخبركم، وأنا قد تخلفت لأنظر ما يكون من أمركم. فقال أبو عبيدة: أخبرني أيما أحب إليك، القتل أو الإسلام؟ فليس بعدهما شيء. فقال الغساني: أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. 4. ترحيل سكان مدينة عربسوس لإجراءات أمنية. إحدى مدن الثغور، وهذه المدينة قد تحولت إلى قاعدة للتجسس البيزنطي، بالرغم أن معاهدة الصلح تلزمها أن تقدم خدمات تجسسية إلى المسلمين وليس العكس. ونظرا لعدم استجابتهم للتحذيرات الموجهة إليهم، فقد فاتحت قيادة الشام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشأن طبيعة الإجراءات التي يجب أن تتخذ بحقهم. فأمر عمر رضي الله عنه بترحيلهم إلى داخل الأراضي البيزنطية مع تعويضهم عن أراضيهم وممتلكاتهم تعويضا سخيا عبر مضاعفة ما يدفع لهم بقدر ما يساوي أموالهم، مع إعطائهم مهلة لمدة سنة، وفي حالة رفضهم الإنذار تعلن الحرب عليهم. وقد رحل سكان هذه المدينة في نهاية المطاف ودمرت مدينتهم. إن ترحيل سكان مدينة عربسوس يعتبر خطوة أمنية متقدمة من أجل تجفيف ينابيع العدو التجسسية، والتي تحتل مرتبة متقدمة في إجراءات الأمن. وضمن السياق نفسه يمكن فهم قرار الخليفة عمر رضي الله عنه بترحيل نصارى نجران، والذي كانت له أبعاد أمنية فضلا عن الأبعاد العقدية، من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى. فنصارى نجران عبروا عن خطرهم المبكر على الدولة الإسلامية من خلال تعاونهم مع الأسود العنسي، ومن خلال عودتهم إلى التسلح واقتناء الخيول والتي كان محظورا عليهم امتلاكها ضمن معاهدتهم مع المسلمين. زاد الأمر خطورة علاقتهم مع الحبشة والدولة البيزنطية، حيث يجمع الثلاثة كنيسة واحدة كما هو معروف. فالولاء العقدي قد ينعكس في معظم الأحيان إلى مواقف سياسية، وإلا بماذا يفسر مهاجمة الأحباش لسواحل مكة في الشعبية في نهاية عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعودتهم إلى الهجوم البحري ثانية على سواحل اليمن بعد ترحيل نصارى نجران في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتكرارهم الهجوم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. فعندما ننظر إلى نصارى نجران ونعاير موقفهم، نجدهم قنبلة موقوتة بلغة العصر، قد تنفجر في أي وقت قرب مكة، ومن ثم المدينة من خلال الموقع الجغرافي، في ظل وجود حليف خارجي قوي يمتلك إمكانيات كبيرة كالدولة البيزنطية. لقد وجد التهديد الحبشي صداه زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حوار بينه وبين علي رضي الله عنه. ويمكن كذلك تفسير موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إصراره على الحيلولة دون رحيل إياد وتغلب إلى الأراضي البيزنطية والوصول إلى حل مقبول ومؤقت مع تغلب ضمن الإجراءات المتعلقة بمحاولة عدم تمكين العدو من الاستفادة من أي مصدر عربي على صعيد المعلومات. 5. حماية المسلمين لخططهم والاستفادة من جواسيس العدو. لقد عمل المسلمون على حماية خططهم من أن تقع في أيدي العدو، وعملوا أيضا على الاستفادة من جواسيس العدو الذين يتم القبض عليهم، والمنبثين أحيانا في المناطق المحررة حديثا من خلال تقديم طعم كاذب يخدم أمن الخطط ويضلل قيادة العدو. كما كانت القيادة الإسلامية تحرص أشد الحرص على اصطياد جواسيس الأعداء أحياء للاستفادة من المعلومات الموجودة في حوزتهم، أكثر مما يتعلق الأمر بقتلهم، وهو إجراء أخير يلجأ إليه عند رفض الجواسيس الاستسلام بعد كشف أمرهم. ففي فتح قيسارية الشام بساحل البحر قد ارتحل عمرو بن العاص فنزل بموضع يقال له محل، وبلغ الخبر ابن هرقل، وكان قد أتاه المنهزمون من عسكر أبيه ولجأوا إليه واكتمل جيشه في 80,000. ثم إنه دعا برجل من المتنصرة وقال له امضي واحزر لي عسكر العرب واكشف لي أخبارهم. فوصل إليهم ولجأ إلى قوم من اليمن وهم يصطلون حول النار، فجلس بينهم يسمع حديثهم، فلما أراد القيام عثر في ذيله فقال باسم الصليب كلمة أجراها الله على لسانه، فلما سمعوا قوله علموا أنه متنصر جاسوس للروم، فوثبوا إليه وقتلوه، ووقع الصائح في العسكر، فسمع عمرو الضجة فقال ما الخبر؟ قيل إن قوما من اليمن وقعوا بجاسوس من الروم فقتلوه. قال فغضب عمرو وطلبهم وقال ما حملكم على قتل الجاسوس؟ وهل لا أتيتموني به لأستخبره؟ فكم من عين تكون علينا ثم إنها ترجع فتصير لنا، لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. ثم إنه نادى في جيشه من وقع بغريب أو جاسوس فليأتي به إلي. لقد لاحظنا أساليب الأمن التي حرص على أدائها المسلمون تجاه العدو، ولاحظنا الانضباط والحرص الذي كان سائدا في المعسكرات الإسلامية، ولاحظنا مدى تفهم المجاهدين لأهمية الأمن. ورغم ذلك فقد كان العدو ينجح أحيانا في اختراق المواقع الإسلامية، وكانوا يكشفون أحيانا كما حدث مع جاسوس البيزنطيين الذي ضبطه خالد بن الوليد في معسكر المسلمين، وتم تسليمه إلى القائد أبي عبيدة بن الجراح واستفاد منه. وقد يعود هؤلاء الجواسيس من غير الحصول على معلومات ذات أهمية عسكرية، مثل تأثرهم بسلوك المسلمين وأخلاقهم، وذلك عندما نزل رستم النجف بعث منها عينا إلى عسكر المسلمين فانغمس فيهم بالقادسية كبعض من ند منهم، فرآهم يستاكون عند كل صلاة ثم يصلون فيفترقون إلى مواقفهم، فرجع إليه فأخبره بخبرهم وسيرتهم حتى سأله ما طعامهم، فقال مكثت فيهم ليلة لا والله ما رأيت أحدا منهم يأكل شيئا إلا أن يمصوا عيدانا لهم حين ينامون. وقبيل أن يصبحوا فلما سار فنزل بين الحصن والعتيق وافقهم، وقد أذن مؤذن سعد الغداة فرآهم يتحششون أي يتحركون للنهوض، فنادى في أهل فارس أن يركبوا، فقيل له ولما؟ قال أما ترون إلى عدوكم قد نودي فيهم فتحششوا لكم؟ قال عينه ذلك إنما تحششهم هذا للصلاة. فقال أتاني صوت عند الغداة وإنما هو عمر الذي يكلم الكلام فيعلمهم العقل. فلما عبروا وتوافقوا وأذن مؤذن سعد للصلاة فصلى سعد، وقال رستم أكل عمر كبدي. كما يسجل العدو الساساني نجاحه في إثارة التمرد في السواد مرتين بعد تحريره وقبل معركة القادسية من خلال استخدامه الترغيب والترهيب مع الدهاقنة الفرس والسكان المحليين. وعرف عن البيزنطيين استخدامهم الكثيف للجواسيس أثناء حروب تحرير الشام. الفصل السادس إدارة الخلفاء الراشدين لعمل المخابرات. عند الحديث عن إدارة الخلفاء الراشدين لعمل المخابرات نجد أنفسنا بين مرحلتين، مرحلة مضت وهي مرحلة العصر النبوي وأدار هذه المرحلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرحلة آتية هي مرحلة العصر الأموي. كانت عملية الإشراف على عمل المخابرات غير منحصرة في هيكل إداري واحد على الأرجح. أما هذا العصر عصر الراشدين فإنه يتميز بأن يعالج مشاكل كبيرة نتيجة للتحولات العسكرية والسياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة الإسلامية. هذه التحولات قد حدثت في أعقاب عمليات التحرير والفتح الإسلامي، فضلا عن وجود دولتين كبيرتين لهما سمات حضارية متراكمة كالفرس الساسانيين والروم البيزنطيين. وجب على الدولة الإسلامية التعامل معهما مع وجود قوى أخرى محلية لديها خبرات ميدانية ونظرية في آن واحد، وهذا كله من أجل أن تستطيع الدولة الإسلامية مجاراته في محيط العيون والتجسس. كان عليها أن ترتقي بمستوى الأداء الاستخباراتي وتطويره بصورة مستمرة حتى تستطيع النجاح والتفوق على العدو الفارسي وكذلك العدو الرومي، سواء عبر اختراق جواسيس هذا العدو وتوظيفهم أو عبر زرع العيون أو زرع العيون العائدة للدولة الإسلامية في أراضي الخصم والعمل في نفس الوقت على مقاومة التجسس المضاد والاستفادة منه. إن ما يبذل على صعيد العمل الاستخباري في عصر الراشدين ليس بالبسيط وليس متروكا للظروف والجهود الشخصية، ولكنه كان عملا يسير في إطار إسلامي ينظم عمل العيون والجواسيس والأخبار وجمع المعلومات وتحليلها داخل الدولة الإسلامية. ولم يأتي هذا الإطار من فراغ، بل قد استفاد المسلمون في هذا العصر مما سبقوهم من المسلمين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكونت لديهم الخبرة، وقد استفادوا من جهاد 26 عاما من الجهاد المتواصل في هذا العصر على جبهات طويلة وضد قوى كبرى ومحلية، ولم تقبل الهزيمة بسهولة واستشهاد الكثير مما صنعوا الأحداث. لقد تطورت إدارة عمل المخابرات في هذا العصر، خاصة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد تطورت ملامحها عما كانت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبصورة متداخلة مع صلاحيات العمال والقادة الميدانيين، وكانت خيوطها تتجمع في النهاية في المدينة المنورة في يد الخليفة حيث مقر الخلافة. فإذا أردنا أن نوضح هذا الهيكل الإداري لعمل المخابرات في عصر الخلفاء الراشدين فسوف يكون على النحو التالي: 1. مخابرات الخليفة الخاصة. كان للخليفة عيونه الخاصة به، وهي عيون مرتبطة به شخصيا، وقد أوكل لهم مراقبة أداء القيادات والقوات العسكرية حتى قيل عنها: وكان لعمر رضي الله عنه العيون في كل جيش. وكذلك الحال مع الجهاز الإداري، فقد كان عمر رضي الله عنه لا يخفى عليه شيء في عمله، فكانت له عيونه في كل الأمصار تكتب له عما يحدث، فقد كتب إليه من العراق بخروج من خرج، ومن الشام بجائزة من أجيز فيها، وغيره الكثير والكثير. وإن حجم الإنجازات المتحققة على هذا الصعيد لا سيما في عهد الخليفتين عمر وعلي رضي الله عنهما يشير بوضوح إلى أعمال منظمة وفق سياقات خاصة تدل على تطور في العمل وجدة في الأداء. لقد كان الخليفة بنفسه يشرف على هذا النوع من العمل، خاصة أن هذه العيون تتبعه وترتبط به ارتباطا مباشرا. 2. إشراف القادة العسكريين وعمال الأمصار. حمل الخليفة الراشدي القادة العسكريين وعمال الأمصار مهمة الإشراف على التجسس الخارجي وفي مقاومة التجسس المضاد، وقد ذكر البلاذري أن مدينة قورس كانت كالمسلحة لأنطاكيا، يأتيها في كل عام طالعة من جند أنطاكيا ومقاتلتها، ثم حول إليها ربع من أرباع أنطاكيا وقطعت الطوالع عنها. ويقال إن سلمان بن ربيعة الباهلي كان في جيش أبي عبيدة مع أبي أمامة الصدي بن عجلان، فنزل حصنا بقورس فنسب إليه وهو يعرف بحصن سلمان. وذكر البلاذري أيضا عندما أتى أبو عبيدة حلب الساجور وقدم عياضا إلى منبج ثم لحقه وقد صالح أهلها على مثل صلح أنطاكيا، فأنفذ أبو عبيدة ذلك وبعث عياض بن غنم أو بن غنم إلى ناحية دلوك ورعبان، فصالحه أهلها على مثل صلح منبج، واشترط عليهم أن يبحثوا عن أخبار ويكاتبوا بها المسلمين. ويؤيد ذلك أن طبيعة بعض الأخبار القادمة من المدن الخاضعة للعدو أو من عمق أراضيه يشير بشكل واضح إلى أن هناك سلسلة من الأيدي التي تعاونت في الحصول على الخبر وتأمين عملية إيصاله إلى المسؤولين في دار الإسلام. وبالمقابل فإن هذه الوحدات التجسسية تحتاج إلى تمويل سخي يضمن استمرار تدفق الأخبار، وهذه النقطة بالذات كانت بدورها تحتاج إلى ضبط يوازي عملية ضبط العيون وتأمينهم. 3. المسالح مقرات خلفية لوحدات العيون. إن تطور إدارة عمل المخابرات في عصر الراشدين قد أسفر عن جعل المسالح التي استقرت على حافات الثغور المقابلة للعدو وفي مفارق الطرق المهمة. شكلت هذه المسالح المقرات الخلفية لوحدات العيون، والتي تعمل في مناطق الحدود وداخل أراضي العدو، حيث كانوا يرسلون التقارير الأولية إلى هذه المقرات، ومنها إلى قائد المنطقة ثم القيادة العامة، مثل ما حدث في فتح رام هرمز وتستر في السنة 17 من الهجرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما جاءت الأخبار عن يزدجر وأهل فارس حرقوس بن زهير، وجاءت جزءا وسلمى وحرملة عن خبر غالب وكليب. فكتب سلمى وحرملة إلى عمر وإلى المسلمين بالبصرة، فسبق كتاب سلمى حرملة. فكتب عمر إلى سعد أن ابعث إلى الأهواز بعثا كثيفا مع النعمان بن مقرن، وعجل وابعث سويد بن مقرن وعبد الله بن ذي السهمين وجرير أو وجرير بن عبد الله الحميري وجرير بن عبد الله البجلي، فلينزل بإزاء الهرمزان حتى يتبين أمره. وكتب إلى أبي موسى أن ابعث إلى الأهواز جندا كثيفا وأمر عليهم سهل بن عدي أخا سهيل بن عدي، وبعث معه البراء بن مالك وعاصم بن عمر ومجزأ بن ثور وكعب بن ثور وعرفج بن هرثمة وحذيفة بن محصن وعبد الرحمن بن سهل والحسين بن معبد، وعلى أهل الكوفة وأهل البصرة جميعا أبو سبرة بن أبي رهم، وكل من أتاه فمدد له. وفي سنة 21 من الهجرة أثناء وقعة المسلمين والفرس بنهاوند، كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالفتح مع رجل من المسلمين، فلما أتاه قال له: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعز الله به الإسلام وأهله. قال: فحمد الله عز وجل، ثم قال: آن النعمان بعثك؟ قال: احتسب النعمان، أي احتسب النعمان يا أمير المؤمنين. قال: فبكى عمر واسترجع. قال: ومن؟ ويحك. قال: فلان وفلان، حتى عد له ناسا كثيرا، ثم قال: وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم. فقال عمر وهو يبكي: لا يضرهم ألا يعرفهم عمر، ولكن الله يعرفهم. وفي سنة 22 من الهجرة أثناء فتح همذان، اقتتل المسلمون والفرس قتالا شديدا، وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند ولم تكن دونها، وقتل من القوم مقتلة عظيمة لا يحصون ولا تقصر ملحمتهم من الملاحم الكبار. وقد كانوا كتبوا إلى عمر باجتماعهم، ففزع منها عمر واهتم بحربها وتوقع ما يأتيه عنهم، فلم يفاجئه إلا البريد بالبشارة. من خلال الروايات السابقة نلاحظ مهمة وحدات العيون ومدى مواصلة إخبارهم الخليفة بكل ما يحدث وما يدور بأرض المعركة وأرض العدو وصفوفه. فهذه المقرات الخلفية لوحدات العيون تشبه في الوقت الحاضر نقاط السيطرة على المراكز الحدودية التي يتم العبور من خلالها، وكذلك تلك المقامة على الطرق الرئيسية ومفارقها. 4. قيام مشرفي العيون بتنسيق المعلومات ودراستها وتمحيصها. فمن أهم واجبات مشرفي العيون تنسيق المعلومات ودراستها وتمحيصها، والعمل على إكمال المعلومات الناقصة من خلال التقارير المتعددة والتي تصل تباعا. كما كان على هؤلاء المشرفين العمل على إيصال نسخ من التقارير إلى قائد المنطقة وإلى القائد العام وهو الخليفة، حيث كان الخليفة يعتمد على هذه التقارير في اتخاذ القرارات النهائية بخطوطها العريضة، تاركا التفاصيل لقادته الميدانيين، كما حدث في وقعة المذار بين المسلمين والفرس في سنة 12، عندما انهزم الفرس أمام المسلمين أسرع المثنى والمعنى إلى خالد بن الوليد بالخبر، ولما انتهى الخبر إلى خالد عن الفرس قسم الفيء على من أفاء الله عليه ونفل من الخمس ما شاء، وبعث ببقيته وبالفتح إلى أبي بكر وبالخبر عن القوم. نلاحظ أن الخبر وصل أولا إلى قائد المنطقة خالد بن الوليد، ثم وصل ثانية من خالد إلى القائد العام وهو الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكما يلاحظ في فتح ماس بذان في السنة 16 من الهجرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما رجع هاشم بن عتبة من جرولاء إلى المدائن بلغ سعدا أن آذين بن الهرمزان قد جمع جمعا، فخرج بهم إلى السهل، فكتب بذلك إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر: ابعث إليه ضرار بن الخطاب في جند واجعل على مقدمته ابن الهذيل الأسدي، وعلى مجنبتيه عبد الله بن وهب الراسبي حليف بجيلة والمضارب بن فلان العجلي. نلاحظ أن الخبر وصل أولا إلى سعد بن أبي وقاص، ثم أرسله سعد إلى القائد العام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك في وقعة قرقيسية في رجب من السنة 16 من الهجرة، لما رجع هاشم بن عتبة من جلولاء إلى المدائن وقد اجتمعت جموع أهل الجزيرة، فأمدوا هرقل على أهل حمص وبعثوا جندا إلى أهل هيت، فكتب بذلك سعد بن أبي وقاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك عندما انتصر الوليد بن عقبة على الروم في غزوة أرمينيا سنة 24 من الهجرة في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان على جند أهل الشام حبيب بن مسلمة بن خالد الفهري، فبلغه أن الموريان الرومي قد توجه نحوه في 80,000 من الروم والترك، فكتب إلى معاوية يخبره بذلك. فكتب معاوية به إلى القائد العام عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكتب عثمان رضي الله عنه إلى سعيد بن العاص يأمره بإمداد حبيب بن سلمة. نلاحظ هنا أن حبيب بن سلمة عندما وصله الخبر أسرع في إرساله إلى قائد المنطقة معاوية بن أبي سفيان، ثم أسرع معاوية في إرساله إلى القائد العام الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وخلال هذه المراسلات كان يتم تنسيق المعلومات ودراستها وتمحيصها والقيام بكتابة التقارير إلى القيادة العليا ومنها إلى القائد العام وهو الخليفة. وكان الخليفة عمر رضي الله عنه يحث قادته الميدانيين دائما على إطلاعه بصورة مستمرة على ما يستجد لديهم من معلومات، لكي ترتسم في ذهنه صورة واضحة عما يجري وطبيعة المشكلات التي يجب حلها. فقد كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قائلا: فصف لنا منازل المسلمين والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة كأنني أنظر إليها، وجعلني من أمركم على الجلية. وفي كتاب آخر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واستعن بالله وتوكل عليه واكتب إلي في كل يوم. فلم يتوانى القادة العسكريون في أن يكتبوا إلى القائد العام في كل يوم ما يدور حولهم لكي يضعوه في الصورة تماما، ويضعون الصورة كاملة أمامه كأنه يراها رأي عين. 5. طبيعة العاملين في وحدات العيون. من المعروف أن العرب المسلمين هم المقدمون في العمل بهذه الوحدات المهمة، ورغم ذلك فقد استخدمت مجموعات من السكان المحليين في الأراضي المفتوحة للعمل ضمن وحدات العيون، ومربط هؤلاء العاملين مع عامل المنطقة أو قائد المنطقة التي يعمل هؤلاء ضمن حدودها الجغرافية والإدارية، مثل ما صنع أبو عبيدة بن الجراح عندما ولى على كل كرة فتحها عاملا وضم إليه جماعة من المسلمين وشحن النواحي المخوفة. إن التحديات الملقاة على عاتق العيون في الثغور الشرقية والشمالية الشرقية ابتداء من سجستان وما وراء النهر وأرمينيا وأذربيجان والقوقاز وثغور الشام والجزيرة والثغور البحرية في السواحل الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط وجزره، وجنوبا في ثغور النوبة والصحراء، وغربا باتجاه أفريقيا كان كبيرا. ولا يمكن تصور العمليات الاستخبارية التي نفذتها العيون الإسلامية منذ عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من غير دعم ولا إسناد تام من قبل وحدات العيون المحلية التي استكشفت الأرض والطرقات وأعطت تصورا دقيقا عن طبيعة العدو سياسيا وعسكريا وبشريا واقتصاديا. ويمكن وصف رجال البريد من حاملي الرسائل والأدلاء والتراجمة كقوة عاملة ومساندة في وحدات العيون والجواسيس، وإن اختلف حجم إنجازاتها بين فترة وأخرى، وتكمن أهمية هؤلاء في خطورة الأخبار التي كانوا يحملونها، والتي كان قسم منها تحريريا، كما كان معظمهم مكلف بالإجابة على الأسئلة التي تطرح عليهم بعد تسليم الرسائل التي يحملونها، وكان معظمها يتسم بالخطورة والأهمية البالغة، مما يدل على اطلاعهم الواسع على مجريات الأمور رغم سريتها. كما منح الخلفاء الراشدون الثقة لعدد من العيون غير العرب وبعضهم من غير المسلمين، لأن مثل هذه العيون كان أهلا للثقة. وكذلك الحال مع الأدلة الذين تكمن خطورتهم في أنهم كانوا أشبه بالملاح الذي يقود السفينة، حيث يتبع الجيش إرشادات الأدلة، وذلك كما حدث في فتوح الجزيرة عندما سار عياض بن غنم إلى حران، فنزل بأجدي وبعث مقدمته أي أدلاءه، فأغلق أهل حران أبوابها دونهم ثم أتبعهم. وكما حدث أيضا مع خالد بن الوليد في فتوح السواد في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عندما وجه خالد بن الوليد جيشا بقيادة المثنى بن حارث الشيباني وحنظل بن الربيع بن رباح الأسدي من بني تميم إلى تستر، عندما بلغه أن القائد جابان الفارسي توجه إلى تستر بجيش عظيم، فلما انتهى القائدان المسلمان إلى تستر هرب القائد الفارسي وسار خالد إلى الأنبار فتحصن أهلها، ثم أتاه الدليل الذي دله على سوق بغداد، فبعث خالد المثنى بن حارثة فأغار عليه. وفي فتح المدائن وجه سعد بن أبي وقاص خالد بن عرفطة على مقدمته، فلم يرد سعد حتى فتح خالد ساباط، ثم قدم فأقام على الرومية حتى صالح أهلها على أن يجلوا من أحب منهم ويقيموا من أقام على الطاعة والمناصحة وأداء الخراج ودلالة المسلمين، كما كان في بنود الصلح مع الأعداء يؤكدون على الأدلة، كما حدث في كتاب صلح أصبهان في سنة 21 من الهجرة مع المسلمين، فقد كتب وشهد عبد الله بن قيس وعبد الله بن ورقاء وعصمة بن عبد الله كتاب الصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب من عبد الله للفاذ وسفان وأهل أصبهان وحواليها، إنكم آمنون ما أديتم الجزية، وعليكم من الجزية بقدر طاقتكم في كل سنة تؤدونها إلى الذي يلي بلادكم عن كل حال، ودلالة المسلم وإصلاح طريقه وقراه يوما وليلة وحملان الراجل إلى مرحلة. ولأهمية البريد والدليل والرسول فقد كان يسهم لهم من الغنائم، حالهم حال المقاتلين الآخرين، وكذلك كان دور المترجمين خطيرا أثناء إجراء جدلات التفاوض مع قادة العدو، لا سيما عندما يجهل المفاوض العربي المسلم تماما لغة الطرف الآخر، كما شهد عصر الخلفاء الراشدين تجنيد بعض موظفي الخراج ضمن العيون، وذلك منذ بدء الفتح الإسلامي، فموظفو الخراج المنبثون في أنحاء الريف وقراه في سبيل متابعة شؤون الزراعة عبر مسح الأراضي ومتابعة شؤون الري والحصاد وجمع الخراج، وهذه العمليات تستمر على مدار السنة، مكنت هؤلاء الموظفين من الاطلاع على أوضاع المنطقة ورصد كافة التطورات التي تظهر على السطح، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو عقدية أو إدارية، وإيصالها إلى الأشخاص المرتبطين بهم. وهذا ما يفسر لنا أن أسماء لامعة ذات كفاءة عسكرية وإدارية كلفت الإشراف على الخراج بعد تحرير السواد والشام ومصر، على الرغم من أن العمليات لم تكن قد انتهت بعد، والجبهات ملتهبة. فمن عمال الخراج الذين عينهم خالد بن الوليد بعد تحرير السواد، والذين كان واجبهم المنع وقبض الجزية، جرير بن عبد الله البجلي على بانقية وسما، وبشير بن الخصاصية على النهرين، وسويد بن مقرن على تستر، وأط بن أبي أط على روذمستان. عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النعمان بن مقرن على خراج كاسكر، وهرثم بن عرفج البارقي على خراج الموصل، كما كان عمرو بن العاص رضي الله عنه على خراج مصر في أول خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومن الأعمال التي أنجزها العيون العاملون ضمن عمال الخراج في عصر الراشدين متابعتهم لتحركات الخوارج في عهد الإمام علي رضي الله عنه، حيث كتب أحدهم إليه قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني أخبر أمير المؤمنين أن خيلا مرت بنا من قبل الكوفة متوجهة نحو نفر، وإن رجلا من دهاقين أسفل الفروات قد صلى يقال له ذازان فروخ، أقبل من قبل أخواله بناحية نفر، فعرضوا له فقالوا: أمسلم أنت أم كافر؟ فقال: بل أنا مسلم. قالوا: فما قولك في علي؟ قال: أقول فيه خيرا، أقول إنه أمير المؤمنين وسيد البشر. فقالوا له: كفرت يا عدو الله. ثم حملت عليه عصابة منهم فقطعوه، ووجدوا معه رجلا من أهل الذمة، فقالوا: ما أنت؟ قال: رجل من أهل الذمة. قالوا: أما هذا فلا سبيل عليه. فأقبل إلينا ذلك الذمي فأخبرنا هذا الخبر. وقد سألت عنهم فلم يخبرني أحد عنهم بشيء، فليكتب إلي أمير المؤمنين برأيه فيهم، أنتهي إليه والسلام. فكتب إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أما بعد، فقد فهمت ما ذكرت من العصابة التي مرت بك، فقتلت المبر المسلم وأمن عندهم المخالف الكافر، وإن هؤلاء قوم استهواهم الشيطان فضلوا، وكانوا كالذين حسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، فأسمع بهم وأبصر يوم تخبر أعمالك، والزم عملك وأقبل على خراجك، فإنك كما ذكرت في طاعتك ونصيحتك والسلام. كما كانت القيادة تكلف أحد عمال الخراج كعين من عيونها لكي تقوم بعملية خاصة، وهي التخلص من بعض الشخصيات المعادية للإسلام والمسلمين، مثل ما حدث مع أحد عمال الخراج في مصر، حيث تم تكليفه بالتخلص من مالك بن الأشتر لمصلحة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فقد كلف معاوية بن أبي سفيان رجلا من أهل الخراج يسمى الجايستار بأن يحتال لمالك بن الأشتر حتى يتخلص منه، وقد كان عن طريق وضع السم له في شربة من عسل قد أعدها له. الفصل السابع: الواجبات المنوطة برجل المخابرات في عصر الراشدين. إن الواجبات المنوطة برجل المخابرات في أي عصر من العصور متعددة ومتنوعة ومثقلة لكواهل العيون، والذي يخفف عنهم هذا الثقل هو حبهم للعمل وتفانيهم فيه، وحبهم للوطن وحبهم للإسلام. كل هذا الحب جعلهم يبذلون كل ما في وسعهم من أجل تحقيق الأمن والأمان للدولة، وتأدية ما عليهم من واجبات خلال العصر الراشدي، متمثلة هذه الواجبات في الاستطلاع العميق وتضليل العدو وعيونه، والقيام بمجموعة أعمال بقصد التأثير على الروح المعنوية وعواطف وأفكار وسلوك العدو، وإدارة التفاوض مع العدو، والقيام بعمليات الردع الخاصة تجاه العدو ومراقبة الجهاز الإداري. فنحن أمام واجبات تمس الجبهة الداخلية، أي ترتبط بالجهاز الإداري، وهذه الواجبات هي: 1- الاستطلاع العميق. ضربت العيون في عصر الراشدين أروع الأمثلة في الاستطلاع العميق. من بين هذه العمليات الاستخبارية التي تخدم الإسلام والمسلمين، عملية عبد الله بن حذف الحقيقي. أثناء مواجهة ردة البحرين بقيادة العلاء بن الحضرمي، سمع المسلمون في إحدى الليالي ضوضاء في معسكر العدو، كأنها ضوضاء هزيمة أو قتال، فأراد العلاء بن الحضرمي معرفة سبب ذلك، فأرسل العلاء أحد عيونه وهو عبد الله بن حذف، والذي تدلى بحبل من الحصن وسار إلى خندق العدو حيث ألقي القبض عليه، فاستغاث بأحد قيادي المرتدين من أخواله بني عجل وهو أبجر بن بجير فأجاره، وادعى عبد الله أن سبب مقدمه إلى معسكر المرتدين هو الجوع والضر، وأنه يريد العودة إلى قومه، ولذلك غادر معسكر المرتدين وقد قدم إليه أبجر الطعام برغم شكوكه في صحة ادعاءاته. واستطاع عبد الله أثناء مكوثه في معسكر المرتدين أن يرصد سبب الضوضاء، وهو قدوم تجار بخمر فباعوه للمرتدين فشربوا حتى أصبحوا سكارى لا يعقلون. ثم قرر عبد الله بعد معرفة هذه الأخبار مغادرة المعسكر بسرعة وبمساعدة أبجر بن بجير الذي قدم له راحلة، وزيادة في الحيطة وعدم إثارة الشبهات حول أنه عين للمسلمين أو إلقاء القبض عليه، ركب الراحلة وبعد به عن الحصن، ثم عاد وتسلق الجبل عن طريق الحبل صاعدا إلى حصن المسلمين، حيث أخبر العلاء بن الحضرمي بما حصل عليه من معلومات. فقرر العلاء الخروج إلى المشركين وهاجمهم وقتل الكثير من المرتدين وفر من بقي منهم. إن عملية الاستطلاع هذه التي تعد بحق استطلاعا عميقا داخل المعسكر داخل معسكر الأعداء، واستطاع عبد الله بن حذف بكل ذهاء وذكاء أن يستغل قرابته من رجل ينتمي إلى معسكر الأعداء هو أبجر بن بجير، كما استطاع هذا العين تمثيل دور الجائع والراغب في النجاة بأي ثمن والعودة إلى قومه، واستطاع أن يتسلق الجبل ذهابا وإيابا من أجل أن يصل إلى الهدف الذي أراده قائده، وبالفعل أنجز المهمة وأتى بالأخبار اليقينية للعلاء بن الحضرمي، وبناء عليه قرر العلاء مهاجمة العدو مستغلا حالة سكره الشديدة. عملية قيس بن هبير الأسدي: أثناء معركة القادسية أرسل سعد بن أبي وقاص قائد المسلمين وحدة استطلاعية مكونة من قيس بن هبير الأسدي وعمر بن معدي يكرب وطليحة بن خويلد لكي يأتوا بآخر الأخبار والمعلومات الخاصة بتوزيع الفرس لقواتهم وللاطلاع على آخر مواقف الجبهة الفارسية، وكانت هذه العملية الاستطلاعية عميقة داخل صفوف العدو، وقد نجحت المجموعة الاستطلاعية في الوصول إلى الهدف والحصول على المعلومات المطلوبة، وعلموا أن العدو أي القوات الفارسية قد تبادلت المواقع فيما بينها، حيث نزل رستم في النجف بدل ذي الحاجب، ونزل الأخير في مكان الجالينوس، ونزل الجالينوس في تيزنباد، ونقلوا أيضا قيام الخيالة الساسانية بالانفتاح. عملية عمر بن معدي يكرب: في معركة نهاوند بين القوات الإسلامية بقيادة النعمان بن مقرن قائد قوات الكوفة والقوات الفارسية الساسانية، أرسل القائد النعمان بن مقرن وحدة استطلاعية مكونة من 3 عيون هم عمرو بن معدي يكرب وعمر بن سلمى العنزي وطليحة بن خويلد الأسدي إلى مقر القوات الفارسية في الطزر، فعاد عمر بن معدي يكرب وعمر بن سلمى دون جدوى، أما طليحة بن خويلد توغل في عمق أراضي العدو أكثر من 120 كيلومترا حتى ساءت ظنون المسلمين به، وقد استطاع أن يصل إلى قرب مدينة نهاوند، فعلم أخبار العدو وجمع المعلومات عن القوات الساسانية، ثم رجع وأعلم القيادة الإسلامية أنه ليس بينها وبين نهاوند شيء يخشى منه، حيث لا قوات ولا موانع. ومن الملفت للنظر أن طلحة لا شك أنه كان يعلم اللغة الفارسية، إذ لا يعقل أن يصل إلى عمق معسكر العدو ويدخل بينهم ويسمعهم ويفهمهم دون أن يكون على معرفة بلغتهم، وليس هذا فحسب، فلا بد أن يكون قد تنكر في زي مثل زيهم وأصبح كأنه واحد منهم، لدرجة أنه استطاع إنجاز المهمة بنجاح وعاد إلى معسكر المسلمين دون أن يعرفوه أو يقبضوا عليه. عملية حكيم بن جبلة العبدي: أمر الخليفة عثمان بن عفان واليه على البصرة عبد الله بن عامر بإرسال أحد رجاله إلى هذه المنطقة وسماها ثغر الهند قبل القيام بأي عملية عسكرية في هذه المنطقة، فأرسل عبد الله بن عامر عينا له إلى ثغر الهند هو حكيم بن جبلة العبدي لكي يأتي بمعلومات كاملة عن هذا الثغر وأن يقدم بها تقريرا مفصلا للخليفة عثمان بن عفان. وعندما عاد حكيم بن جبلة من عمليته الاستطلاعية أوفده عبد الله بن عامر إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فسأله عن طبيعة المهمة التي أنجزها وعن الأقاليم، فقال: يا أمير المؤمنين، قد عرفتها وتنحرتها، فقال: صفها لي، فقال: ماؤها وشل، وتمرها دقل، ولصها بطل، إن قل فيها الجيش ضاعوا، وإن كثروا جاعوا، فأمر بعدم القيام بأي عملية في الإقليم. لقد حرص القادة العرب المسلمون على توجيه العمليات الاستطلاعية سواء مجموعة تمثل وحدة استطلاعية أو فرادة من فرد واحد، وذلك قبل الشروع بالتحرك العسكري تجاه هذه المنطقة أو الإقليم الموجه إليه العملية الاستطلاعية. 2- تضليل العدو وعيونه. من الواجبات المنوطة برجال المخابرات أي العيون القيام بتضليل العدو، مما يؤدي إلى تضليل العدو ذاته أو القيام بتضليل عيون العدو مما يؤدي إلى تضليل العدو ذاته في خططه. عملية عمرو بن العاص في تضليل العدو: ففي عمليات تحرير الشام قدم القائد قدم القائد العربي المسلم عمرو بن العاص صورة من صور التضليل للعدو عندما أراد الانسحاب لكي يلتحق بالقوات الإسلامية المرابطة في منطقة الجابية، حيث قام باتخاذ الإجراءات أو الخطوات اللازمة لتضليل جواسيس العدو البيزنطي الذين كانوا يراقبون تحركاته والحيلولة دون معرفتهم للهدف الأصلي الذي يرمي إليه عمرو بن العاص، فأصدر أمرا إلى أهل الذمة ضم المنطقة الواقعة تحت سيطرته في الأردن بالقبض على الأشخاص العائدين إلى مدينة إيلياء التي هي القدس والمتواجدين في الأردن خوفا من تسرب أمر حركته مما قد يدفع البيزنطيين الموجودين في القدس إلى مطاردته. كما أمر قواته بالاستعداد للتوجه إلى القدس ومحاصرتها لكي يكون زمام المبادرة بيده من الناحية النفسية والحيلولة دون حدوث الإرجاف في صفوف قواته سواء من قبل ضعفاء النفوس داخل قواته أو من قبل العدو. فالإشاعة تنمو في وسط تلجأ فيه القيادة إلى الصمت وعدم توضيح أمور مهمة تحتاج إلى إجابات مقنعة، وفي نفس الوقت قام عمرو بن العاص بالتراخي في تنفيذ أوامر اعتقال أهل القدس متعمدا، فهرب هؤلاء إلى مدينتهم وتسلل بعض تجار الأردن إلى القدس لإبلاغ أهلها بتقدم عمرو بن العاص لمحاصرتهم. وأكمل عمرو عملية التضليل بإرسال كتاب مع أحد الأنباط إلى القدس يتضمن أمرا باستسلام المدينة، ثم شرع بالتحرك شمالا وليس غربا نحو هدفه المرسوم وهو اليرموك. عندما ننظر في هذه العملية نجد أن عمرو بن العاص حسب لكل شيء حسابه واستطاع تضليل عيون العدو واستخدامهم طعما في شل تفكير وحركة القوات البيزنطية المرابطة في القدس وحلفائها المحليين، وذلك من خلال أوامره بالقبض على الأشخاص العائدين إلى مدينة القدس بين صفوف قواته، وكذلك في إرساله أمر استسلام المدينة. عملية قادة تغلب والنمر وإياد في تضليل العدو. اعتنق هؤلاء القادة الإسلام مع قواتهم أثناء حصار المسلمين لتكريت، ولكي يعبروا عن ولائهم لإسلامهم ولأمتهم قاموا بعملية تضليل ناجحة ضد العدو خاصة ضد قيادة القوات البيزنطية الموجودة في الموصل. هذه القيادة كانت تجهل تطورات الأحداث وتحرير تكريت وإسلام هؤلاء القادة، فقد سبقوا القوات العربية الإسلامية نحو الموصل وادعوا عند وصولهم إليها بأن القائد البيزنطي قد انتصر على المسلمين في تكريت، مما دفع البيزنطيين في الموصل إلى الاسترخاء ووضع السلاح. عندها استغل هؤلاء القادة المسلمون هذا الاسترخاء في السيطرة على الأبواب بطريقة لا تدعو إلى الريبة، فوجدت القوات العربية الإسلامية عند وصولها الأبواب مشرعة لهم، فدخلوها بقيادة ربعي ابن الأفكل العنزي. عملية أبي موسى الأشعري في تضليل العدو. في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفذ أبو موسى الأشعري أثناء حصار مدينة نهاوند خطة لتضليل العدو بناء على اقتراح من عمرو بن معدي يكرب. كانت قوات العدو متحصنة بخنادق حصينة وترفض الخروج منها، ولم تستطع القوات الإسلامية حسم الموقف، فقام أبو موسى الأشعري بتسريب إشاعة إلى العدو مفادها أن عمر بن الخطاب قد توفي، ثم أصدر أمرا في الوقت نفسه بالانسحاب الموهوم المتفق عليه، وذلك عندما علم أبو موسى بوصول الشائعة إلى العدو، مما جعل قيادة العدو تأمر قواتها بالخروج من خنادقها المحصنة لمطاردة المسلمين. وعندما أصبح العدو خارج خنادقه عادت القوات الإسلامية للاشتباك مع العدو الذي صعق لهول الصدمة، حيث استمر القتال شرسا إلى أن اضطر العدو إلى الانسحاب إلى داخل أسوار نهاوند. فلاحظ مدى براعة القائد المسلم أبي موسى الأشعري في كيفية استخراج قوات العدو من داخل خنادقهم ومن داخل حصونهم، كما تظهر براعته في جعل العدو يصدق شائعة مقتل الخليفة المسلم، واستطاع هذا القائد المسلم أن يخدع عيون العدو عن طريق تحرك بعض قواته بالانسحاب، مما جعل هذه العيون تخبر قادتها في نهاوند بصحة خبر موت عمر وانسحاب القوات الإسلامية. إنه الإخلاص في العمل والتوفيق من الله لهم وحرصهم الشديد على الإسلام وتحقيق الأهداف التي تخدم المسلمين. 3. التأثير على الروح المعنوية وسلوك العدو. القيام بمجموعة أعمال بقصد التأثير على الروح المعنوية وعواطف وأفكار وسلوك العدو هي حرب هجومية يخوضها عيون بأسلحة فكرية وعاطفية من أجل تحطيم قوة المقاومة المعنوية بين صفوف العدو وبين أفراد شعبه، بما يحقق للدولة الإسلامية وقيادتها أهدافها. يعد طليحة بن خويلد في مقدمة العيون التي قامت بأعمال ذات تأثير نفسي على سلوك العدو. ففي أحداث تحرير العراق قبل معركة القادسية، كلف سعد بن أبي وقاص طليحة بن خويلد وعمر بن معدي يكرب بمراقبة إحدى المخاضات، خوفا من استغلال الفرس لها. إلا أن طليحة لم يكتفي بما كلف به، بل عبر باتجاه ضفة العدو وكبر ثلاثا لإرهابهم، ثم عبر إلى الضفة الأخرى بعد أن نجح في الخلاص من أيدي الفرس الذين طردوه بإصرار، وقد نال إعجاب المسلمين الذين كانوا بحاجة إلى أي جهد مهما كان يعمل على رفع المعنويات المتوترة، وهي حالة بشرية تنتاب المقاتلين قبل الاشتباك، وأدت عمليته في الوقت نفسه لا سيما بعد المطاردة الفاشلة التي قام بها الفرس ضده إلى تثبيط معنوياتهم التي كانت أصلا من الضعف والخور. وفي أثناء الفتنة بين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيدنا معاوية بن أبي سفيان التي أدت في النهاية إلى حرب شديدة سميت بموقعة صفين، استخدم فيها معاوية بدوره العيون في نشر الدعاية لشرعية معاوية في التصدي للخلافة، وذلك من خلال اتهامها بالتواطؤ في استشهاد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. كما كان لعيون معاوية بن أبي سفيان دور في نشر الإشاعة القائلة بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجل حرب وليس رجل سياسة، كما عمد عيون معاوية بعد انتهاء التحكيم بين علي ومعاوية إلى نشر الشائعات في اليمن، وقد كانت خاضعة للخلافة الشرعية بأن معاوية قد شيد أمره واتسق له أكثر الناس، وكانت هذه الشائعات هي التي ساهمت فضلا عن ضعف الجند وضعف وانعدام كفاءة عاملي علي في صنعاء عبيد الله بن عباس وسعيد بن نمران إلى سقوط اليمن بأيدي أنصار معاوية. ولقد عبر معاوية عن ثقته بنتائج هذه العمليات بقوله: لقد حاربت عليا بعد صفين بغير جيش ولا عتاد. إن كسب بعض القيادات الموالية أو تثبيط همتها على الأقل أو إثارة الشكوك حول ولائها كان يتم عن طريق مثل هذه الأعمال وهذه التصرفات، وذلك في حالة عدم تجاوبها مع أساليب الترغيب والترهيب. كما أن هناك من العمليات الاستخبارية التي جمعت بين أساليب الحرب النفسية والتضليل مثل عملية عزل قيس بن سعد بن عبادة، وهو عامل الإمام علي رضي الله عنه على مصر، وذلك بعد فشل أسلوب الاتصال المباشر لأغراض تغيير الولاء. ومما ساعد معاوية في نجاح خطته أن أساليب قيس بن سعد الذكية لاحتواء مناورات معاوية ومؤيديه في مصر لم تلقى تفهما من قبل الخليفة، وذلك بسبب وجود معاوية لقيس ضمن مستشاري الإمام علي رضي الله عنه. قد استفاد معاوية من كل هذه الأوراق التي قدمها له خصومه مجانا، حيث أشاع في أهل الشام أن قيس بن سعد من المؤيدين له، وأنه نتيجة لذلك ليس من الممكن إرسال قوات للسيطرة عليها، وقدم أدلة على تأييد قيس له من خلال علاقته الطيبة مع أنصاره المرابطين في خربتة، وأرسل رسائل بهذا المعنى إلى أنصاره في العراق متعمدا أن تقع هذه الرسائل في يد عيون الإمام علي رضي الله عنه، حتى بلغت عليا فشك في ولاء قيس بن سعد، ولا سيما بعد أن اعتذر عن تنفيذ أوامره بحسم الموقف مع أهل خربتة عسكريا. وقد أكدت الأحداث فيما بعد صواب سياسة قيس بن سعد في التعامل مع المعارضة في خربتة. بالنظر فيما سبق نلاحظ أن خطة معاوية من البداية إلى النهاية تكونت من 4 مراحل متتالية، الأولى منها تتسم بالاتصال المباشر والتعبير عن الأهداف بوضوح بالترغيب والترهيب، وعندما باءت هذه المرحلة بالفشل لجأ إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الإشاعة للتأثير على الخصم حتى قبلها. ثم انتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الادعاء بوصول كتاب قيس وقراءته على أنصاره بهدف رفع معنويات أنصاره من جهة، وكطعم لجواسيس الإمام علي من جهة. ثم جاءت المرحلة الرابعة بإرسال رسالة بهذا المعنى إلى أنصاره في العراق، لكي يكون الأمر أكثر تأثيرا على متخذي القرار في الكوفة، وهو ما حدث فعلا. 4. إدارة التفاوض مع العدو. من الواجبات المنوطة بالعيون أنها تقوم بالتفاوض مع العدو، وهي التي تنقل الرسائل المتضمنة لعروض الطرفين المتفاوضين. فمن بين هذه العمليات التي أدارتها العيون أنه عندما حاصرت القوات العربية الإسلامية بقيادة عبد الله بن المعتم القوات البيزنطية وحلفائها من نصارى العرب من تغلب والنمر وإياد في مدينة تكريت بقيادة الانطاق البيزنطي، والذي استمر 40 يوما، لجأ القائد عبد الله بن المعتم إلى إقامة اتصال مع بعض قادة العرب المتحالفين مع البيزنطيين داخل المدينة، فكانوا يمدونه بمعلومات وأخبار وأسرار عن القيادة البيزنطية وبتطور الأمور في معسكرهم. وعندما يأس البيزنطيون من النصر تمردوا على قيادتهم وقرروا الانسحاب عبر النهر ونقلوا حوائجهم إلى الضفة الأخرى. فقامت العيون العربية بنقل هذه الأخبار وهذا التطور إلى قائدهم عبد الله بن المعتم، ونقلوا أيضا استعداد القوات العربية في تكريت للتعاون، إلا أن ابن المعتم اشترط إسلامهم دليلا على صدقهم فوافقوا على اعتناق الإسلام. ونقلت العيون تعليمات القائد في كيفية اقتحام المدينة، والتي تقوم على سيطرة تغلب وإياد والنمر على الأبواب التي تشرف على نهر دجلة لمنع المنسحبين من تنفيذ خطة هربهم، وفي الوقت نفسه سيهاجم ابن المعتم بقواته من الخارج الأبواب التي يشرفون عليها، واتفق على أن يقوم العرب في الداخل بالتكبير أثناء الهجوم، فيحسب البيزنطيون أن المسلمين قد هاجموهم من ذلك الاتجاه فيتجهون إلى الأبواب التي يشرف عليها القائد ابن المعتم. وقد نجحت الخطة وتم تحرير تكريت بعد أن قضى على القوات البيزنطية قضاء مبرما. نلاحظ أن التفاوض الذي حدث قامت به العيون الإسلامية خاصة في انضمام نصارى العرب إلى إخوانهم سواء عبر إسلامهم وكذلك عبر اشتراكهم في العمل العسكري للقضاء على العدو وتحرير المدينة. كما قامت العيون الإسلامية بعملية تفاوض أيضا مع قيادات العدو بكل نجاح وتعاون، وذلك عندما حاصرت القوات العربية الإسلامية مدينة أصبهان. عمد القائد العربي المسلم عمر بن بديل الخزاعي بعد أن فشل في إقناع قائد أصبهان بالاستسلام إلى الاتصال من خلال عيونه وجواسيسه بالقيادات الأصبهانية التي تلي القائد العام، حيث نجح في إقناعهم بالتعاون معه وفتحوا أبواب مدينتهم. ويبدو أن القائد الأصبهاني بعد أن أحس بطبيعة هذه الاتصالات ووصولها إلى مراحلها النهائية غادر المدينة هاربا. نلاحظ أن عمل العيون قد أثمر في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، زيادة في أن هذه العيون زودت المسلمين بما يعزز موقف الطرف المسلم. 5. القيام بعمليات الردع الخاصة تجاه العدو. من المهام المنوطة برجال المخابرات في العصر الراشدي تلك العمليات التي تهدف إلى تصفية القيادات المعادية التي فشلت كافة الوسائل السلمية في تحييد أنشطتهم السياسية والعسكرية التي باتت تشكل خطرا على الدولة الإسلامية، وامتازت بأهدافها الصعبة والمتميزة ومسرحه الجغرافي المتنوع خلال عصر الخلفاء الراشدين. من بين عمليات الردع هذه ما يلي: عملية تحرير حلب. في السنة 16 من الهجرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتح مدينة حلب بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وفي أثناء حصار هذه المدينة أراد أبو عبيدة الإسراع في فتحها رغم تحصينها بشكل جيد، فأوعز أبو عبيدة إلى وحدة من العيون مكونة من 28 رجلا لكي يقوموا بعملية فدائية، وهي النفوذ إلى داخل القلعة ومحاولة فتح أبوابها من أجل إسقاطها وتحريرها. فاكتشف هؤلاء العيون الأبراج المحيطة بهذه القلعة ليلا والوصول إلى أقلها ارتفاعا وحماية، وقد تنكر قائد هذه المجموعة في ارتداء جلد ماعز وحمل معه كمية من الكعك المجفف، وأخذ في الاقتراب إلى الأبراج على أطرافه الأربعة بهدوء. وكلما لفتت انتباه حراس الأبراج حركة المجموعة الاستخبارية، يلجأ القائد إلى قضم الكعك بقوة بين أسنانه للإيهام بأنه كلب يعالج عظما. وعندما وصلوا إلى أحد الأبراج الأقل ارتفاعا وحماية كما تبين لهم، قام سبعة من رجال الوحدة للصعود واحدا إثر الآخر على مناكب بعضهم البعض، إلى أن أصبح السابع قريبا من حافة البرج النهائية، فقذف نفسه إلى الأعلى حيث أصبح داخل البرج، وقام فورا بالتخلص من رجلين كانا يقومان بالحراسة، ولم يلقى صعوبة تذكر مع الأول لأنه كان مخمورا، بينما استطاع القضاء على الثاني بعد معركة قصيرة. ثم قام بحل عمامته ومدها لصعود رجال المجموعة، ثم اندفعوا إلى أحد الأبواب ففتحوه، ودخلت فورا الوحدات من الخارج، فتم تحرير مدينة حلب. وكان أبو عبيدة خلال تنفيذ الوحدة لعملها يراقب سير التنفيذ، وقد استشهد ثمانية من رجال المجموعة أثناء تنفيذ العملية. عملية تحرير مدينة تستر. في السنة 20 من الهجرة حاصر أبو موسى الأشعري أهل تستر سنتين، وقيل 18 شهرا، مما أدى إلى انعدام الأمل في النصر وطول مدة الحصار. هذا كله دفع أحد الدهاقين الفرس إلى التعاون مع المسلمين ضد الفرس، وأبدى استعداده في أن يدل المسلمين على منفذ سريا يتسرب منه الماء داخل مدينة تستر، وفي مقابل أن يحفظ المسلمون له حياته مع أهله وماله ومسكنه. فأرسل القائد أبو موسى الأشعري معه مجزأ بن ثور السدوسي، حيث خاض عبر مضيق ضيق أحيانا ويتسع أخرى، إلى أن وصل إلى داخل المدينة. وكانت التعليمات المعطاة لابن ثور أن يحفظ الباب وطريق السور ومنزل الهرمزان، وقال لا تستبقني بأمر. وبالفعل ذهب ابن ثور مع الجاسوس الفارسي الذي اصطحبه أولا إلى منزله وألبسه طيلسانا وغطى به رأسه، وطلب منه أن يتبعه كخادم له، ومعه قوس تحت ملابسه، وطاف به في المدينة طولا وعرضا حتى أوصله إلى الحرس على أبواب المدينة، ثم قاده إلى قصر الهرمزان والذي كان واقفا على باب قصره، ثم أعاده إلى داره، ثم إلى السرب حيث عاد إلى مقر القوات الإسلامية. لقد امتاز العين الذي قام بهذه العملية بالانضباط الشديد والذكاء والتركيز والوعي الكامل في كونه حقق ثلاثة أهداف: الأول أنه عرف طبيعة الممر، والثاني طبيعة الأسوار ومراكزها الدفاعية، والثالث قصر الهرمزان. ومما يدل على الدقة والسمع والطاعة في التنفيذ أنه كان بإمكانه قتل الهرمزان، إلا أنه أقلع عن هذه الفكرة بعد أن تذكر التعليمات التي أعطيت له من القيادة. عملية اختطاف مقاتلي العدو للحصول على المعلومات. من المهام المنوطة بالعيون أنهم يقومون بعملية توغل في أرض العدو بهدف القبض أو خطف بعض المقاتلين من الأعداء لكي يحصلوا منهم على معلومات وأخبار تخدم خطط المسلمين. فعلى سبيل المثال، قبل اللقاء الحاسم في معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص، وقبل الاشتراك أمر سعد بن أبي وقاص كلا من طليحة بن خويلد وعمر بن معدي يكرب أن يصطحب كل منهما خمسة رجال بغرض القيام بعملية استطلاعية من أجل اصطياد أحد المقاتلين الفرس للحصول منه على المعلومات. وما إن توغل عمر بن معدي يكرب ورجاله تجاه الفرس نحو 6 كيلومترات حتى رأوا مقدمة القوات الساسانية الفارسية الزاحفة من النجف، وتسلل ليلا إلى داخل مقر القيادة وقضى الليل هناك وهو يستطلع المعسكر ويحفظ التفاصيل المهمة التي تستلفت نظره. وقبل أن يبزغ الفجر شرع في تنفيذ الهدف فسيطر على أحد الأفراس، وعندما طرد من قبل ثلاثة من الحراس الفرس قضى على 2 منهم وأسر الثالث، وقدم به إلى مقر قيادة سعد بن أبي وقاص. وعندما تم استنطاق الأسير عبر أحد المترجمين أثنى الأسير الفارسي على شجاعة طليحة الأسدي وأدلى باعترافات مهمة تضمنت أن عدد القوات الساسانية هو 120 ألفا ولهم أتباع وكادر خدمي، بقدرهم، أي المجموع هو نحو 240,000. نلاحظ مدى الكفاءة الكبيرة التي تمتع بها طليح الأسدي في تغطية تقدمه وعدم لفته الأنظار إليه، كما تظهر براعته في اختيار الليل للدخول إلى مقر قيادة العدو، وقضى الليل يستطلع وعمد إلى التنفيذ وتحقيق الأهداف ثم الانسحاب قبل أن يبزغ الفجر، مستفيدا من الظلام في تشتيت أي عملية مطاردة من أفراد العدو له. عملية التخلص من مالك الأشتر. من الأعمال المنوطة برجل المخابرات أن يقوم بعملية الهدف، بعمليات الهدف منها التخلص من بعض أفراد العدو. من بين هذه العمليات عملية التخلص من مالك الأشتر، وذلك بأمر من الأمير معاوية بن أبي سفيان، وكان التخلص منه عن طريق وضع السم في العسل. كان ذلك أثناء أحداث الفتنة المؤلمة بين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان، عندما تم تعيين مالك الأشتر من قبل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نظرا لكفاءته وقوة شخصيته وحزمه على مصر، فاعتبر معاوية هذا التعيين بمثابة كارثة لأنصاره في مصر، حيث أربكهم وكان لابد من التحرك سريعا للتخلص منه بأي وسيلة. فكلف معاوية أحد عيونه وكان مسؤول الخراج بالتخلص منه قبل دخوله مصر، وذلك عن طريق استقباله في إحدى المحطات التي سيسلكها عند دخوله، وأهم محطتين لابد أن يسلك إحداهما هي القلزم أو العريش، وقد قدمت لعامل الخراج الذي هو صاحب العملية مغريات مادية، وهي إعفاؤه من الخراج، فوضع له السم في العسل بعد أن استقبله وعرض عليه الضيافة. إن ما سبق عرضه من أمثلة يوضح لنا الدور الذي قام به بعض العيون الإسلامية الذي هو بمثابة عمليات ردع للعدو. 6. مراقبة الجهاز الإداري. من المهام المنوطة برجال المخابرات في زمن الخلفاء الراشدين تخصيص وحدة من العيون لمراقبة الجهاز الإداري في الدولة، وقد عرف عن عصر الراشدين أنه قدم إطارا إسلاميا يوضح كيفية مراقبة الخليفة بصفته القائد العام للدولة لعماله وقادته، وقد بيّن ذلك الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خلال إحساسه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بقوله: لو مات جمل ضياعا على شط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه. وهذا الذي دفعه إلى أن يتحسس أخبار الناس والاطلاع على شؤونهم اليومية ومشاكلهم وعواطفهم بصورة تفصيلية من خلال جهده الشخصي أو من المقربين إليه، وذلك داخل المدينة ومركز الخلافة. أما خارج المدينة وفي الأمصار فقد كان لديه العيون المراقبة لعماله وقادته وأوضاع الأمة كلها، وبناء عليه يتضح لنا علاقة الولاة بالخليفة من حيث مدى استمرارهم أو إقالتهم أو استقالتهم من مناصبهم. أما الأخبار التي تصل من عيون عمر مثلا عن عماله تتراوح بين أخبار عن سلوك شخصي وأخبار عن أساليب إدارية وأخبار عن ممارسات مالية تتعلق بالتصرف في المال العام أو إساءة استخدامه أو وضع الحدود بين المال الخاص والعام. فقد بلغته عيونه عن قصيدة قالها عامله على ميسان النعمان بن عدي يتغزل فيها بالخمر، وقد عزله وقال: والله إنه ليسوءني. ومن بين هذه العمليات في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأخبار التي وصلته من عامله على دمشق بأنه يهتم بأطايب الطعام، وهو يزيد بن أبي سفيان، فبعث إليه محذرا ومنبها. كما بلغه أن خالد بن الوليد عامله على قنسرين يستخدم صابونا ممزوجا بخمر قد تم غليانه، فأرسل إليه محذرا من مغبة استخدامه ثانية. كما وصلته أخبار عن أن خالد بن الوليد يغدق على زواره الهدايا، فأصر عمر على التحقيق في مصدر هذه الأخبار وعزله. كما وصلت معلومات إلى الخليفة عمر عن تصرفات غير مسؤولة لعياض بن غنم، فاستدعاه وحاسبه بشدة. كما بلغه خبر زواج حذيفة بن اليمان عامله على الخراج في الكوفة من امرأة كتابية، فأمره عمر رضي الله عنه بطلاقها لأنه سيد المسلمين. وذلك خوفا عليه من أن تغلبه العاطفة فتخرج منه بعض المعلومات فتعرفها زوجته الكتابية، ولغلبة الناحية العقدية بينها وبين أهلها من المشركين فتوصلها إليهم فيكون ضررا بالمسلمين. لذلك منعه عمر رضي الله عنه، كما وصلته معلومات عن أبي موسى الأشعري وعن طريقته في استقبال أهل الكوفة، فأرسل إليه الخليفة مبينا الطريقة المثلى لاستقبال مراجعيه حسب الشرف أو حسب الشرع والقرآن. فإذا أخذوا مجالسهم فليأذن للعامة. إنما قام به الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه استمرار للنهج الذي سار عليه الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما شهدت خلافة الإمام علي رضي الله عنه استمرارا للنهج الذي سار عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان يراقب سيرة ولاته على الأمصار من خلال عيونه، ويلجأ إلى التحذير والإنذار ثم المقاسمة، وإن لم ترد عنهم هذه الأساليب يلجأ إلى عزلهم، فها هو يبلغه تصرف واليه على البحرين النعمان بن عجلان بمال ولايته، فأرسل إليه متسائلا، وكتب إلى عامله على أردشير خرى: لقد بلغني عنك أكبرت أن أصدقه، إنك تقسم مال المسلمين في قومك، ومن اعتراك من المسألة والأحزاب وأهل الكذب من الشعراء، كما تقاسم الجوز، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لأفتشن عن ذلك تفتيشا شافيا. كما كتب الإمام علي رضي الله عنه إلى عامله على البصرة عبد الله بن عباس متسائلا عن أخبار وصلت إليه عن تصرفه بمال بيت مال البصرة، ويطلب تفسيرا لذلك. كما لجأ رضي الله عنه إلى عزل عامله على مدينة أصطخر المنذر ابن الجارود نتيجة انشغاله باللهو والصيد تاركا شؤون ولايته. نلاحظ أن جميع مثل هذه الأخبار والمعلومات التي وصلت إلى الخلفاء عن تصرفات عمالهم، سواء كانت هذه التصرفات إدارية أو شخصية أو مالية، وصلت عن طريق عيون لهم مجهولة. كان من الواجب ألا تعرف حتى يستمر الأمر وتستمر الرقابة وتضبط الأمور، وتتمكن الخلافة من تحديد الخلل وتعمل جاهدة على معالجته، وحتى يعلم العمال في كل الإدارات أن عيون الخليفة في كل مكان، وأن ما يصدر عنه تصرفات حسنة أو غير حسنة سوف تصل إلى الخليفة.